شيخ العمود وأهل العلم أحياء. دورة تأسيس وعي المسلم المعاصر مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة السابعة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم السبت قبل صلاة الظهر بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة محافظة القاهرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس خير محمد. وبعد، فنحن توقفنا عند فكرة نشأة الباكستان أو الباكستان موفمنت ونجاح هذه الحركة في إنشاء وطن مستقل للمسلمين. المشكلة بدأت فين؟ السؤال لوعي هذا المسلم المنفصل. طبعا في علامات استفهام كبيرة حوالين حركة الباكستان موفمنت، وراها كان جزء من سلاطين الإسماعيلية هم اللي دفعوا فلوس وأيدوا، بل هو أول رئيس تقريبا ينتمي للإسماعيلية محمد علي جناح، بل يكاد لا يكون يعرف اللغة الأردية، يعني يعرف إنجليزي مثلا حاجة كده. لكن الشاهد أن الباكستان تعتبر أول نموذج تساؤل ضخم للمسلمين في التاريخ المعاصر، هو السؤال المتعلق بعلاقة الإسلام بالدولة القومية الحديثة. هي مشكلة الدولة القومية الحديثة اللي هي بالتعريف أن هي عايزين إقليم وشعب وتاريخ وسيادة وإقليم. الحكاية دي بالتصور السياسي بتاعها، بالتصور القانوني، بالتصور فيها جزء كبير جدا يرتطم مع الإسلام نظريا وعمليا بان في الارتطام. ايه بقى المشكلة؟ هل لأن الدولة القومية الحديثة هي علمانية بالأساس، فإحنا بنقول هي علمانية بالأساس، هي نشأت علمانية. يعني ايه علمانية هنا في السياق ده؟ في خناقة في أوروبا استمرت فترة طويلة جدا أنتجت قناعة عند الناس ان الدين ده بيخش في أي مساحة بيهيمن عليها ولا يحتمل ان حد ينزعه في أي حاجة. فالبابا أنا بكلمه بيقول لي انت كافر مش هتورد على جنة، يلا طب أنا الملك على زنزانتك يا كلب. مفيش يعني، هم في كفروا ملوك وهدوم وحرموهم من دخول الجنة وبتاع، عملوا شغل عالية خلاص. ففي المقابل ده الخناقة رست على ثلاث أطراف قوي داخل أوروبا، إن عندنا الكنيسة متسلطة جدا، وعندنا الملوك عاصرين على نفسهم لمونة وتحت قيادة الكنيسة، والناس دول طلع منهم طبقة اللي هي طبقة البرجوازية، اللي هي الطبقة دي هتقعد تتململ كده، هي أكتر طبقة معاها فلوس، أكتر طبقة معاها مصالح، أكتر طبقة تدفع فلوس، فهيقولك إيه كلامنا مش هينفع. هذه الطبقة هتبدأ تطور من نفسها ووعيها لدرجة ان هي هتستشعر ان اخطر خطر عليها على الاطلاق هو الكنيسة. ليه؟ الراجل عايز ابيع واشتري، كل حاجة اتحرك فيها الاقي ايه الكنيسة طلعالي زي البعبع كده، اطلع هات كذا اعمل كذا، كلام ده مش هينفع معنا. نعمل ايه؟ طيب مين يند للكنيسة؟ مين ممكن نتحالف معاه؟ نتحالف مع الملك. عشان كده هم بدأوا معظم الشركات المساهمة كانت عروض على الملوك مع توسع خارج القارة. الموضوع ده هتوسع توسع توسع توسع لغاية ما يعمل لنا مذاهب. طبعا الحركات الشعبية دي نفسها تخرج حركات ايه دينية معترضة، زي مين؟ زي البروتستانت مثلا. 1517 مارتن لوثر هيبدأ ايه يعمل تساؤلات كده، يكتب لائحة مجموعة من التساؤلات. تفضل. طبقة البرجوازية اللي هم الناس اللي لأول مرة هيكونوا، شو قولنا الكلام ده في الأول خالص، هيكونوا شوية فلوس لأول مرة، هيبقى معاهم فائض رأس مالي، فهيبدأوا يتاجروا، يبعتوا سفن برة بتاع. فمين اللي طابق على أنفسهم؟ الملك والإقطاعيين والكنيسة. مين أسخف واحد فيهم؟ الكنيسة. التانيين بنعرف نتبقى، يعني أنا أروح للملك أجيب لك حاجة حلوة، أجيب لك شوكولاتة، نطلع نجيب توابل من الهند، يلا بينا، يلا حط مدفعين على السفينة وهات جنودك ونقسم الذهب نص بالنص. يعني الملك ده عبيط، يعني ينفع نتفاهم مع الكنيسة؟ أخذ كل حاجة وإيه أكفرك وهتخش النار ومش هدخلك الجنة، فده أصعب. طيب مين الملك ممكن يتمدد في المساحة دي مع العبس اللي حصل. طبعا الكنيسة بتضغط تفهمها للدين فهم مشوه، الناس بدأت تتململ، ناس من جوه التيارات الدينية نفسها، نشأت التيارات الأخرى. الخلطة دي هتطلع لنا مساحة تتحرك فيها الطبقة البرجوازية بمساعدة الملك بمساعدة الحركات الدينية الانفصالية دي زي البروتستانت. البروتستانت دول ينفصل نوعين، كاثوليك اسمه ايه ده، لوثريين وكالفينيين، وفي شوية وانجليين وخيص. الخناقة دي هتنشئ الدول القومية الحديثة، هتنشئ الدول القومية الحديثة. عندنا مذاهب جديدة وليدة، ملوك عايزين يتحرروا من قبضة الكنيسة المركزية الكاثوليكية في روما، فهيقول له لا طب انا بروتستانت، هيقول له انت كافر، يقول له لا انت اللي كافر بقى، وانا عندي اللي كفرك، انا اجيب لك قسيس زيك يكفرك، تعالى اتكفره. فيجيب له واحد بروتستانتي يكفره ويعلن الحرب، يقول له طب وانا هقتل لك كل الكاثوليك اللي في البلد، والتاني يقول له طب انا هنفخ لك كل البروتستانت اللي في البلد. مين اللي سرع من ده وخلى اوروبا يحصل فيها تسامح ديني سريع؟ العثمانيين. الدوله العثمانيه كانت قاعده، اول ما تقوم خناقه تقول لك لا لا انتوا عاملين ازعاج في القاره، اجي احتل لكم انتوا الاثنين، وروح واخد دولتين في النص. فاللي هو ايه، الدوله العثمانيه كانت قاعده في اي وقت تقول كمان بتضطهد الاقليات الدينيه، سيبه اقعد، سيبه وانت مالك، ده مش انت بتقول عليه كافر، طب ده يلزمني، دول مين بتضطهد، احنا مع البروتستانت. فبدات الدول الاوروبيه يلجأوا للدولة العثمانية في رفع قبضة الكنيسة الكاثوليكية، فقال لك طب ده هيجي ياخد كل حق. العثمانيين طبعا ما بيتفهموش، بخش الراجل ياخد دولتين وهم بيتفهموا، قوة عسكرية ضخمة جدا، هنتكلم في لغاية 1550 دولة عثمانية تقريبا لمدة 250 سنة ما خسرتش ولا معركة محترمة، كل المعارك من أول 1300 من أول أرطغرل بتاع المسلسل ده لغاية 1550 ما حدش بيكسبه. فأوروبا مش يعني كده نشأت البروتستانتية والكالفين ولوثر كل ده موجود، طب نعمل ايه؟ طيب ما نجرب نتصالح مع بعض. فبدأت تظهر مساحات زي هولندا، حتة في ألمانيا مش عارف ايه، اللي هو ايه التسامح والقبول بتعدد المذاهب. طب احنا دلوقتي احنا انقسمنا بالفعل، والأمر بقوا على مذاهب مختلفة، ده هيتطور في اتفاقية بتاعت لوكسمبورغ، فكره ان الناس على مذاهب الامراء، هيتطور خالص اتفاقيه وستفاليا 1648، هتتقسم الدول دي على ملوك وكنائس منفصله زي الكنيسه البريطانيه لوحدها، الكنيسه وهكذا. اوروبا هتاخد ايه؟ هتاخد الشكل ده. ايه اللي حصل؟ قبضه الكنيسه قلت، مع في دين متصالح مع الملك لانه مصلحتهم ان هم الكنيسه مكفرهم، الكنيسه المركزيه الكاثوليكيه، فبقى ايه؟ هتظهر ايه؟ الكنائس المحليه الوحيدة اللي هتقدر تنجو من الخبل ده كنيسة البريطانية، هتقبل حجم العلمانة اللي هيحصل مع اطفاء طابع ديني على الحكم، مع انسحاب من الحكم قدر ما من العلمانة اللي هو ايه، الدين القومي، ان الدولة نفسها بقت علمانية خلاص. يعني ايه علمانية؟ يعني الدين مش مسيطر على كل حاجة، بس موجود ايه، تحت الطلب. فرنسا لا، فرنسا المعركة هتوصل لدرجة اللي هو ايه، اشنقوا اخر ملك بقى مع اخر قسيس، هات الاثنين اقتلهم وخلاص، ده ايه، زروا الطبقه البرجوازيه. الطبقه البرجوازيه هتروح للاخر هتقول لك لا احنا هننظم نظام اجتماع سياسي جديد بدون ملوك وبدون قساوسه. طبعا هيرجعوا عندها بعد 10 سنين هيقول لك احنا اسفين مش هينفع خلاص، هيكتشفوا ان هو ما ينفعش من غير دين، مش نافع، احنا هنحارب الناس دي تموت ليه؟ يعني موت وديك كيمو كونو مثلا، ما هو انت لازم حاجة محترمة عشان اموت عليها، فاحنا هنخلي الدين في الحاجة المحترمة. يعني ايه؟ انت هتموت خش الجنة ان شاء الله، يا ده انت مش كافر هتخش الجنة ان شاء الله، زي بوتين وهم جايين يحاربوا في سوريا ولا بتاع، تجاب الاساوسة وجايبين مياه مباركة برش على الطيارات وربنا يبارك فيك وبتاع. طب يا ده ما هو كافر اصلا. بوتين مرة كان عمله لقاء مع التلفزيون المصري، فالمذيع غلس فقال له هل تؤمن بالله؟ فقال له انا اؤمن بالنوايا الحسنة. لو ربنا قوي ايمانك. فهو اصلا مش مؤمن بحاجه، بس احنا هنحارب برضو، احنا هنحارب من غير لا. عشان كده ايه، كل الدول القوميه الحديثه خدت الفيرجن ده بعد كده، اللي هي ايه، هي دوله علمانيه، علمانيه. وده ناس كتير ما بتفهموش في الاسلاميين المعاصرين، المسلم الحداثي عموما، يقول لك مش هي الدوله فيها كنائس وفيها جوامع وسيد الرئيس بيحضر في الكنيسه، مثلا في امريكا او في بريطانيا, او بيصلي الجمعه في مصر وبقيه الدول العربيه, او الجيش فيه معنوي, في حاجه اسمها معنوي اللي هو شيخ. شيخ ده مهمته رفع كفاءته والجهاد والتذكير بالجهاد ومن اغبرت قدميه في ده في جوه الجيش. جوه الجيش ليه؟ انا حارب. اديك ايه؟ اقول لك لو كسبنا هديك نقطه شجاعه الاول, هديك درجتين بونص في اعمال السنه, ما انا هموت. الكلام ده ما ينفعش, عايزين دين. فالدول القوميه الحديثه كلها اختارت ان هو ايه, انا دوله علمانيه بس متصالحه مع الدين, ما عدا النموذج الفرنسي وده شاذ في العالم, ما فيش غيره زي هو تونس تركيا بتاع, باقي ما باقي كله محتضن الدين. يعني ايه؟ بس الدين بالطلب, الدين بالطلب. ودي معضله الدوله القوميه الحديثه. الاخونا اللي كان بيسال على الاسلامه, ان الاسلاميين عموما جماعه العرب العالم مودودي الاخوان المسلمين حزب النهضه كثير جدا من حركاته بعد كده النسخ الراديكاليه من جميع الحركات الاسلاميه, تصور للوهله لعدم فهمه حقيقه الدوله القوميه الحديثه ان هي يمكن اسلامتها ومعضلتها بس ان هي بتتبنى العلمانيه بوجه صريح. طب هي لو تبنت الاسلام يبقى حاجه حلوه. ده هيعمل معضلتين. معضله الاولى اللي هي ان الدوله دي اللي هي الدوله اللا مؤاخذه دي اللي هي لا كده ولا كده, هي دولة متبنية للدين بالطلب, وده مش الإسلام, ده نسخة مشوهة من الإسلام, فده فيه كذب على رب العالمين. أو لا, أنا هدي كل سلطات الإسلام فعلا للدولة القومية الحديثة زي السعودية, زي إيران, زي باكستان في حقبة محمد ضياء الحق, ماليزيا كانت عايزة توصل لمحادي. طب وإيه المشكلة يا أخي؟ ما تديها الإسلام. وهدي معضلة إن في حد هيحتكر الإسلام. يعني هيحتكره؟ يعني انا ادوات الضبط بتاعت الدوله القوميه الحديثه نموذج غير مسبوق في تاريخ الانساني, اللي هو ايه, حد بيحدد لك تاكل ايه وتشرب ايه وتتعلم ايه, كل ده حد غير مسبوق في تاريخ الدوله في العالم, محدش كان عنده السلطه دي ابدا. خلاص, الدوله القوميه الحديثه بقت بتعمل ده, بجهاز اداري بالمعنى السياسي علماني. يعني هو ملوش مصلحه من مع اي حد, فانا ممكن اجيب قاضي مسيحي اصلا ودخله حقوق ويحكم في الأحمال الشخصية, ينفع. بس يا بيه ده قاضي, يعني شرط القاضي أن يكون مسلم أصلا. ويقول لك والله ما تفرقش. ما تفرقش إزاي؟ دي وظيفة دينية. مين قال لك دي وظيفة دينية؟ ده موظف في الدولة. المعنى ده مش واصل, فهو بيقول لك لا أنا هديها كل السلطات. طب لما تديها كل السلطات إيه اللي هيحصل؟ هتشوه الدين برضو. إزاي؟ لأن هي هتيجي بالدين ده وتنزل يقول لك إيه؟ هو ده الدين. مين اللي بيقول كده؟ الدولة. يا بيه ما فيش كده. في عندنا في الإسلام في حد اسمه العالم. خلاص هجيب لك مفتي الجمهورية يقول كده. يا بيه ده موظف عندك. ما فيش مفتي. في علماء. المعنى ده هو ده اللي محدش قادر بيفهمه بسهولة في التطبيق الإسلام المعاصر اللي هو الإسلام الحداثي كله. في واحد اسمه ولي نصر. ليه كتاب لطيف جدا اسمه الليفياثان الإسلامي. حد يسمع بكتاب الليفياثان عموما بتاع هوبز؟ في واحد اسمه هوبز. ده فيلسوف كان أدرك فكرة الدولة القومية الحديثة, فعمل كتاب مشهور جدا في وصف الدولة القومية الحديثة, فوصفها بأن هي الليفياثان. الليفياثان ده كائن أسطوري اللي هو إيه, تنين له عدة رؤوس, تعابين مطلق القوة, حاجة ضخمة جدا. فبيقول الدولة دي عاملة كده, أحيانا كان بيسميها الدولة الإله أو الدولة التنين أو الدولة الليفياثان, كائن الأسطوري ده, إن هي مسيطرة على كل حاجة. فبيقول الدولة دي في نظر هوبز ان هي هذا الكائن المهول العملاق, وفي نفس الوقت هي الوسيلة الوحيدة لضبط امور الناس, لان امورهم متشعبة جدا, وانت شايف الحياة المعاصرة فيها كم التفاصيل, فلازم حد يقبض على جميع المناحي الحياتية بشكل مركزي. خلاص, فولي نصر عمل كتاب اسمه الليفياثان الاسلامي. لما الدولة يتم اسلامتها, سؤالك اللي هو لو اسلموها تبقى شكلها ايه, وراح ضاري النموذج بالباكستان وماليزيا. باكستان من اول حقبة, من اول النشأة لغاية حقبة محمد ضياء الحق, اللي هو ايه, ما تيجي نخلي الاسلام هو اللي يحكم. يعني هو مين اللي بيحكم, انت ولا الاسلام؟ انا باسم الاسلام. يعني اللي انت بتقوله ده ايه؟ الاسلام. يقول لك طب ما زمان كده الخليفة كان كده. لا, ما كانش كده. الخليفة كان في قاضي تحته وكان في علماء, فالخليفة ده إذا أطيع أطيع بحكم الإمارة, مش لازم يكون اللي بيقوله دين. خلاص, والقاضي كلامه يمشي على الكل, خلاص، والقاضي ده مجتهد وما بيشتغلش وهكذا لفه كده. ففي معنى جوهري مش راكب، مين اللي فتته وخطورته ايه وبتاع، ده نموذج ليفيا فان. لو حد عايز يفهم المعنى التاني بقى، يعني ازاي هي دوله علمانيه اصلا ومستعينه بالدين، النموذج ده بس في اوروبا، الكتاب بتاع دكتور عبد العزيز صقر، دكتور عبد العزيز صقر استاذ العلوم السياسيه في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه القاهره، في كتاب اسمه الدين والدوله، يقصد الدين والدوله، الدين والدوله القوميه الحديثه في اوروبا، ضرب مثال بسبع دول اوروبيه تقريبا، فرنسا وهولندا وبريطانيا والدنمارك واليونان وامريكا، كل ده بيقول لك ازاي. طبعا نماذج مختلفه، هي النموذج الفائع قوي في العلمانية هو النموذج الايه الفرنسي، علمانية معادية للدين في المجال العام. لكن امريكا، لو رحت انت امريكا قلت لهم انا مسلم، اهلا بي، عايز اعمل مسجد، ماشي، منتقبة، اوكي. امريكا مرة حد رفع قرار ما كانوا عايزين محكمة تحكم بمنع النقاب، فالقاضي قال له ده انت تعمله ده في اوروبا، ولا يعني بشكل تحقيري كده، قال له انت هنا في امريكا، امريكا يعني بلد حرة، يعني تلبس اللي هي عايزاه، تنتقب بقى، تربي دقنك، تعمل شعر في حواجبك، تعمل شعر في مناخيرك براحتك. انت امريكا تعبد فلان حضرتك، اه هات فارك وتعالى تشرفنا وكل حاجه، تعبد دباديب، اوكي تعال، طب انا نبي، اهلا بيك، سهل. في واحد في ناس بتدعي انه بقول الالوهيه في امريكا، طب انا اله، ما بقدرش حبيبي، تعالى اتفضل يا بيه، اله ما احنا هناخدك على قد عقلك، اتفضل ما دام ما بتاذيش غيرك، حلو انت مبسوط، يلا اتفضل معانا، خلاص وهكذا. فهي الفكره في ايه؟ اني ده نموذج، ده نموذج، فانا اصلا علمي، انت تعمل اللي انت عايزه، مش مشكله، بس في قانون للدوله، ماشي. لو انت دينك ده هيقف عند مساحه، عشان كده الاسلام بيواجه تحدي مهول جدا فين؟ في الدول دي. ليه؟ يعني هي لا تعادي الدين في المجال العام، يعني امريكا انا اروح لهم بدقني دي والبس جلباب ابيض وعمامه وبتاع وامشي، حد يقول لي حاجه؟ عايز ابني جامع، طب انا مسلم اتجند جوه الجيش؟ طبعا امريكا بعد سنه معينه اول ما زاد نسبه المسلمين في الجيش بنت لهم جامع وجابت لهم مقيم شعائر، صلوا الجمعه، مش دول مواطنين لهم حقوق؟ ايه بريطانيا ايه الجيش المصري مش امريكي طبعا. حرب وين بقى؟ المسلمين اللي جواه جنود المسلمين. ايوه بيحاربوا عادي حرب كده. يا بنت ليه ده؟ شوف العظيم الكلام ده. امريكا وهي بتقصف كل الدول الاسلاميه كان بيحارب فيها مسلمين طبعا. طيارين وشاركوا في قصف افغانستان وفي الغزو زي ما بريطانيا عمل. الفيلق اللي دخل اسطنبول في الحرب العالميه الاولى، الفيلق الهندي كلهم مسلمين. فندم ازاي دخول القدس كان احنا اللي معاهم، دخلنا حاربنا مع بريطانيا ضد الدوله العثمانيه، جيش مصري. الثوره المهديه في السودان اللي اخمدها كيتشنر بقياده الجيش المصري، احنا رحنا قتلنا مسلمين زينا عادي. هو ده ذروه الدوله القوميه الحديثه، ان انت اداه، يعني انا اوديك كده تروح، اوديك كده تروح، عارف في اي حته حارب. وبعد يقول لك طب ازاي ومسلم وفي امريكا؟ هو ده بقى الفكره، ان هو الراجل من القوه لدرجه انه بيعيد تشكيل الاسلام فيعمل نسخه اسمها الاسلام الامريكاني. يعني في واحد صديقي هناك، اللي انا بقوله ده السهل، الصعب بقى خد التقيله بقى. انت بتقول لي بيحاربوا مع مين؟ قال لي في منصب اسمه حاجه اسمه شابلن، ده مرشد روحي في الجامعات. قال لي مثلا هارفارد فيها 13 شابلن. شابلن ده مرشد روحي، يعني يهودي بوذي مسلم، خلاص. شابلنز دول فيهم مسلمين طبعا، فيهم مسلمين وفيهم يهود وفيهم مسيحيين، ودول بيجتمعوا يتناقشوا في الامور السبيشوال، يعني التجارب الروحيه، وكلنا نستفاد من بعض. انت عارف امريكا يعني احنا منفتحين على كل الديانات وعلى كل التجارب. قول لنا عندك امبارح قمت الليل بكيت، قول لنا تجربه روحيه تفيد تحرر الروح الانسانيه، خلاص. سبعه منهم جيز، سبعه من ال 13 شابلن بتوع هارو كانوا جاي شواذ، خلاص. واحد يقول لا اكيد مش المسلمين، ده دول في اليهود ونوع. في جوامع للشواذ في امريكا، جوامع. الكلام غلط يا باشمهندس، ما انت مش متطور، انت فاهم غلط، انت فاهم الاسلام غلط. والله يعني الناس مش مصدق، في كنائس للشواذ في امريكا، في مساجد للشواذ في امريكا. هو مسجد معمول للشواذ يعني هو مسلمين وشواذ يعني الكلام ركب ازاي؟ يعني مين اللي قال لهم ان الجامع ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ خلاص ده امريكا بقى. انت فاهمه الدين غلط عشان انت هنا يعني افقك ضيق، مفيش تسامح، مفيش تسامح، مفيش مرونه. خلاص هيجي مع الوقت طبعا. ده حصل هنا في مصر، حصل بس بنسب، حصل بس بنسب اللي هو ايه القد. لا لا لا لا ما تستعرب، ده هيحصل هيحصل. شوفي شوفي شوفي النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، قال ايه؟ لا تتبعن سنن من قبلكم. هي دي الفكرة. فلما في آخر الحديث فقال حزن النعل والقزة والقزة ولو دخلوا جحر دب لدخلتموه، قالوا اليهود والنصارى رسول الله، فقال فمن. كل ما وقع في اليهود وفي النصارى من انقسام وكذب على الله ورسوله وتشوف الديانة يقع في أمة الإسلام كله يقع. النبي صلى الله عليه وسلم قالت افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. فالافتراق واقع وبنفس نفس التشوه. يعني لو في واحد يؤله المسيح يقع في الامه. ده حصل في سيدنا علي وفي بعض الملل وبعض الغلات الصوفيه العجم وبتاع. لو حد زي اصحاب الحقيقه المحمديه والانسان الكامل لما بتمد الخط على امتداد، هو مش كلهم بيقولوا نفس المقولات بس موجود. تحريف القران وقع، تحريف السنه وقع، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وقع، تفلت من الشرائع وقع، الابتداع لدرجه تحريف الديانه وقع، كله وقع، كله وقع. ادعاء النبوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم زي البهائيه والقاديانيه وغيره وقع، كله وقع. الفارق الوحيد الفارق الوحيد بين امه الاسلام وغيرها من الامم ان يتبقى منه نسخه صحيحه سليمه الى يوم القيامه. خلاص، لكن ده لا يحول دون وقوع تشوه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وهو عايش نفسه ظهر مسيلمه الكذاب مدعي نبوه والنبي عايش، يعني اللي هو ايه بيجح. ده هو قال على نفسه نبي وهو عايش والنبي عايش. فده إذا يقع لأنه وقع في الأمم السابقة يقع في أمة محمد. خلاص، لكن إيه الفارق؟ إن يحفظ القرآن وتحفظ السنة إلى يوم الدين، لكن يقع نفس التشوه. عشان كده في حد يقول لك إيه ده يحصل عندنا؟ يحصل عندنا، يحصل عندنا، يحصل عندنا. يعني مثلا في الكنائس مثلا في أوروبا في رقص وغنى وبتاع والإنجيل وبيغنوا بيه يا أخوانا، وده حد عاقل كده؟ قد وقع في أمة محمد. لو حد شاف، أنا طبعا هو ده يحرم تقصده، لكن وقع قدام الواحد يعني عرضا كده في أندونيسيا، في أندونيسيا معمولة أوبرا قرآن وعلى موسيقى عزف وبتاع ومش عارف ايه، وده كفر حسب انت ماشي بالشنطة بتاعت العربية الربع نقل بتاعتك. رجع لا لا لا لا، وانت وانت ايوه بتركيز بس. هو ايه اللي بيحصل؟ لا وهيقعد من خويتنا كده خلاص. فالشاهد ايه والله لا نخلي المرة الجاية نسيبه. خلاص يا اخوانا، فده يقع يعني اللي انتم مستغربينه ده يقع، بل يقع في في في في في بعض ديار الاسلام جزء منه. يعني مثلا احنا هنا في مصر لو حد قال لك ايه احنا نسوي بين الراجل والست في الميراث، ده لا يقع الان. لو وقع وقع وقع في على الاقل في تونس، واحد يقول لك لا ده الدوله تقول كده، لكن المفتي ما يقولش كده. قال بعد يقول قال ايه؟ قال ايه بالظبط؟ قال ان الاسلام طب ازاي؟ زي نفس الحكاية. طب ازاي مسلمين وجامع حصل مين؟ اهو حد قال هناك كده، ده حد يكون خريج. خريج، خريج ايه بالظبط؟ خلاص ايه خليك دراسات اسلامية، خريج دراسات اسلامية. في ناس كده مش لازم يكون. هنا بقى المفاجأة ان الشابلن ده، الشابلن الاسلامي ده مش لازم يكون مسلم، ده يكون درس دراسات اسلامية في احد التخصصات الاسلامية بس. هذه مفاجأة بقى، بقى سهل بسيط. الحمد لله. خلاص نرجع تاني. فاحنا عندنا كتابين، كتاب الليفيثان الاسلامي وكتاب الاسلام الدين والدوله بتاع عبد العزيز صقر، يفهمك ازاي الدوله مع النسخه المسيحيه عملت كده وازاي الدوله كده، الدوله حصل لما اسلمتها كده. لو عايز تقرا حاجه مقارنه ليه الاسلام ما بيتحملش النموذج ده، في واحد يقول لك يا اخي الدوله ينفع بس هو ما اتاسلمتش صح، ودي حجة معظم الإسلاميين المعاصرين الحدثيين. هي فكرة إيه؟ معظم الحركات الإسلامية بما فيها الجهاديين. الجهاد بيشايف إن الدولة دي كفر. خلاص؟ ويمكن أسلمتها. يا ليه اللي أنت بتقوله ده حرام وكفر؟ هي نفسها لا تقبل الإسلام. أنت لو أسلمتها برضه هيطلع لك نموذج غاية غاية في الحيود عن الإسلام. واحد يقول ليه ليه ليه هيظهر نموذج غاية في الحيود عن الإسلام؟ أنا لو قلت لك أنا هتقول لي أنا راجل اللي ما بفهمش. أنا أجيب لك واحد كافر. يقول لك ان الاسلام لا اقبل ده. واحد اسمه برتران بادي. برتران فرنسي. برتران بادي هو اسمه اصلا يعني لو قلتوه مكتوب بالعربي هيبقى مكتوب برتراند بادي او برتراند بديع. هو اسمه بديع في الحقيقه. برتران بادي الكتاب اسمه الدولتان. دولتان بيقارن ما بين النظام السياسي الدوله في اوروبا بثلاث صور. احنا عندنا ثلاث صور ظهرت في السياق غير الاسلامي. الدولة القومية الحديثة في بريطانيا، الدولة القومية الحديثة في فرنسا، الدولة القومية الحديثة في روسيا. فبيقارن ما بين ثلاث نظم وبيقول ليه الثلاث نظم دول لا يلتئموا مع الإسلام في أي شيء، وأن هو لا يمكن أن يتم تركيب الإسلام على الدولة القومية الحديثة. طيب اللي حصل بالفعل في الدولتان بتاع برتران بادي اسمه الدولتان، ليه ثلاث طبعات اخرهم اللي هي طبعت اخواننا في دار مدارات دي اخر حاجه عابوا صفوا تاني يعني. ده حصل بالظبط في الباكستان. هم انفصلوا على اساس ان احنا مسلمين منفصل عن الهندوس. اول ما الجماعه الاسلاميه في الباكستان بتاعتوا قالوا له احنا انفصلنا عشان مسلمين نطبق الاسلام بقى، قالوا له لا احنا دوله علمانيه. قالوا له ازاي ده انتوا كنتوا كفار كده ولا ايه؟ حبسوهم وايه حكموا بالاعدام على بعض قياداتهم زي ابو الاعلى مودودي وبتاع. اوب قامت حرب ما بين باكستان الشرقيه وباكستان الغربيه. باكستان الغربيين استقلوا بالمناصب والصناعه وبتاع، باكستان الشرقيه اللي هتبقى تصير بعد ذلك بنجلاديش فهيعلنوا الحرب بتاعها فهتقع حرب. طب احنا نحارب من غير دين يا مولانا؟ ما ينفعش. طلع لي يا ابن العيال بتوع قال الله وقال الرسول دول من السجن وقول لهم احنا هنحارب وهنعلن الجهاد، والجهاد حلو. الجماعه الاسلاميه في الوقت اوب خسروا الحرب وكانت هزيمه زي الطين على باكستان الغربيه، وباكستان الشرقيه انفصلت باسم باكستان الشرقيه ثم صارت بعد كده بنجلاديش. رجعوا قالوا لهم طيب ادينا احنا مش شوفوا عملتوا ايه، نرجع تاني نحاول نخليها دوله اسلاميه. قال لهم انتوا ليه طلعكم بره السجن؟ احنا مش كنا حطيناكم جوه السجن؟ رجعهم تاني يا ابني جوه السجن، احكم بالاعدام على بعض قياداتهم منهم ابو الاعلى مودودي تاني برضه سجن. مع الوقت مش هينفع الكلام ده. احنا عايزين نوصل لايه؟ فيرجن الاسلام مشكلته ان هو مخيف على الحقيقه، لانه هو ايه ما فيش حاجه تقول له اصل دي طبعا الاسلام ما بيتكلمش فيها. لا ما فيش. فهو مخيف لاي حد في السلطه فعلا. خلاص فعندنا بقى تروحات. الاول من اليمين ده محمد علي جناح اول رئيس دوله، الثاني ايوب خان في الغالب معظمها انقلابات يعني. بعد كده بعد ايوب خان جه حد اسمه ذو الفقار علي بوتو، هيقعد فتره برج العلماني هيجيب من الاخر هيقول لهم بصوا انتوا جماعه متطرفين وما لكمش غير السجود، وهيتم علمانه الباكستان بمعدلات واسعه. هيتم انقلاب داخلي من احد ضباط المخابرات القديمه وهو ضابط قوي في الجيش متنفذ اسمه محمد ضياء الحق. محمد ضياء الحق هيعمل انقلاب وهيعمل محاكمة صورية لذوالفقار علي بوتو ويقول له انت عليك واحد نجد دراء اوبي يعدمه، وهيعلن الاسلامة الشاملة داخل الدولة. واحد اسلمت القانون بس هيعملوا حركة لطيفة الفكرة حلوة. هيقول لك احنا لو قعدنا نعمل اسلامة للقانون مش هنخلص. القانون هو زي ما هو، كل واحد يرفع قضية شايف القانون لا يتطابق مع الشريعة يرفعه للجنة دي، اللجنة دي تنظر فيه لو مش مطابق للشريعة تخليه مطابق للشريعة وهكذا مع الأقضية بطريقة عملية يتحول كل تشريع مع التدريج للإسلام. دي فكرة كويسة على فكرة ناحية جزئية بالنظر عن الفلسفة النهائية. اتنين انا استعين بالدولة بنفس أدوات الدولة لتطبيق الإسلام، الحدود وبتاع وحجاب الستات في الشارع وبتاع، هي نفس الدولة المنظومة العلمانية همشيهم كده وشغل في التشريع وكذا. على حظ محمد ضياء الحق ان هو هيعمل ده هيكون الجهاد الافغاني بدا. الاتحاد السوفيتي بيجتاح افغانستان، ولما يخلص افغانستان هياخد باكستان وياخد الخليج ويقف على الخليج العربي. هو ده مخطط الاتحاد السوفيتي. امريكا رفض ده وايران رفض ده. ليه احنا بنقول ايران؟ لان ايران كانت شرطي امريكا في المنطقه وهي اقوى قوه عسكريه مواليه لامريكا او للمعسكر الغربي في المنطقه. خلاص باكستان خايفه من الاتحاد السوفيتي وخايفه من الهند. خلاص. امريكا عايزه توقف الاتحاد السوفيتي فين؟ في افغانستان. فهيصدر تقرير من مستشار الامن الامريكي اللي هو سجنه برجنسكي، هيقول يا اخوانا احنا بحاجه الى الاسلام كحليف. الاتحاد السوفيتي لو انطلق بعبع مش هنعرف نوقفه في اسيا، فعايزين العالم الاسلامي المنطقه اللي هيتحرك فيها دي تاريخيا هي منطقه الاسلام، احنا نخلي الاسلام يوقف. طب انهي نوع من الاسلام؟ احنا عايزين اسلام راديكالي، يعني عايزين اسلام عنيف، احنا عايزين الناس دي تجاهد. قلنا انتوا الاسلام مش كان في جهاد، انتوا بعدتوا عن ربنا قوي والله العظيم. فسجنوا برجنسكي هيعمل حمله طويله جدا، هيعرض الاسلام، هيعرض الاسلام، هيعرض الجهاد على المنطقه كلها. هيبدا بمين؟ بالسعوديه، بالملك خالد. الملك خالد هيكون عيان جدا ساعتها، المتنفس في الحكم هيكون ولي العهد اللي هيصير بعد ذلك الملك اللي هو الملك فهد. هيعرض عليه ده، هتوافق السعوديه لان الاتحاد السوفيتي لو انطلق فعلا كان هياخد افغانستان وباكستان ويقف على الخليج، فهقول له لا يوقف طبعا. وخاصه ان ده امريكا مباركه لده. وساعتها حصل بقى شويه حاجات لطيفه جدا. واحد، الثوره الخمينيه واسقاط الشاه في ايران، فايران طلعت بره اللعبه، فمش هنعرف نستعين بايران اصلا بسبب الخلل اللي موجود جوه. احنا لسه ايران ملف لوحده، امريكا هتشوف هتعمل معاه ايه. 79 وقعت ايه الثوره الخمينيه، طبعا هتقعد من 79 لغايه 81 من ما ايه يرسل الموضوع على فين، وان الثوره تكون نجحت وقضت على جميع خصومها، امريكا هتشوف لها حل ساعتها، هتسلط عليها الدول العربيه السنيه بقياده العراق. الحل الثاني ان احنا العالم الاسلامي السني. طيب مين هناك؟ محمد ضياء الحق صار في اسعد ايام حياته. امريكا هتخلص الكلام مع السعوديه ويقولوا لهم احنا عايزين نعمل حلف طويل عريض، فهنضم مين؟ قالوا له احنا عايزين اكبر كتل اسلاميه اخرى، هات الباكستان ومصر معانا. فهيعرض على مصر نفس العرض، فهيتم الموافقه. وطبعا السعوديه هتكون في ازمه داخليه عايزه تصدرها للخارج. حد يسمع عن ازمه 79؟ حركه جهيمان العتيبي، مجموعه من طلبه العلم المشاهير احتلوا الحرم المكي وقتلوا امام الحرم المكي واعلنوا ان المهدي ظهر. واحد منهم اسمه محمد ابن عبد الله، ووصفه كما وصف في الكتب ان هو المهدي وبتاع، وعملوا ضجه كبيره جدا. وطبعا قعدوا يمكن 19 يوم موقفين الصلاه في الحرم المكي، وقتلوا امام الحرم المكي، وندوا في الامه ان الناس تبايع المهدي وان المهدي ظهر وبتاع. طبعا السعوديه حاولت تتعامل معهم، هم كان معهم سلاح واحتلوا الحرم من الداخل لغايه ما يستعينوا قوات كوماندوز من فرنسا. انا والدي اعتمر وكانت اثار طلقات النيران في الحرم، دخلت الدبابات طبعا، جنزرات دخلت الحرم وبتاع لغايه ما قتلوهم كلهم او معظمهم واعدم الباقي. لم يسلم معظم الناس الا لما شافوا محمد ده مقتول، لانه لو هو المهدي المفروض ما يكونش مدوب. ده لسه هي الفتنه اسمها فتنه جهيمان العتيبي، باسم واحد اسمه جهيمان العتيبي اللي هو كان متصدر للمساله. والغريب ان المساله بدات برؤى، كلهم شافوا رؤى متواتره ان هو ده محمد ابن عبد الله المهدي وبتاع، وده من العبس. عشان كده دايما احنا بنقول الفقه يعصم الناس. اول مبحث من المباحث الاصوليه دلاله رجع تاني زعبولة القلة، رجع تاني. بص يا باشا مساء الجمال برضو هيقفل امال ايه هو في 10 دقايق اقف عليها اقول له ايه خليها 4 ساعات خليها 18 ساعة فين؟ آخر أربعة؟ مين اللي عامل الكومبو بوكس المريض ده؟ بس لا لا لا كده؟ كنا بنقول إيه؟ فأصول أصول الفقه اللي هي الدلالات إحنا بنستنبط من إيه؟ الكتاب، السنة، الإجماع، والقياس، وبعد كده اصول مختلف فيها على حسب المذاهب. ما فيهاش الاحلام والرؤى خلاص، يعني في كتب بتبقى مصنفه مبحث دلاله الرؤى في الاحكام، هل الرؤى ليها اصلا تحل حرام ولا تحرم حرام ولا تبيح دماء ولا مش، فيش كلام ده. ده هي بشاره يراها المؤمن او ترى له، خلاص خلصنا. الشاهد ان ده حصل، للاسف انهم كانوا طلبه علم وبتاع وايه اعدموا، يعني ربنا يرحمه وتجاوز عنه. الشاهد طبعا فتنه اريقت فيها دماء كثيره جدا، لكن الدوله السعوديه حصل فيها ازمه شديده جدا. ليه؟ لانه دول طلبه علم من تلامذه الشيوخ الكبار، فده تحت الرماد، يعني ده موجود التصور ده اللي هي جماعه كان لهم اسم حركه كانت اسمها ايه افتكر ليهم اسم كده معناه ان هم يعني بيأمروا بالمعروف او انهم ممكن يعني مفهوم ديني خارجه من تحت عبايه المؤسسه الدينيه. فكان جزء من السعوديه من مصلحه السعوديه ان هي تصدر الغضبه الداخليه دي ايه للخارج. مصر كان اغتيال السادات الجماعه الاسلاميه قضيه الجهاد الكبرى تنظيم ايمن الظاهري والمجموعه دي. ف برضو حتى لو الواحد متتبع تلاقي قضية الجهاد الكبرى معظم الأحكام كانت مخففة, نادر جدا ما حد خد إعدامات في قضية الجهاد الكبرى, قضية اغتيال السادات. وعدد كبير جدا من القيادات اللي يشار لها بالبنان سمح لها أن تسافر, خرجت من مصر. فكان في رغبة من النظام لتصدير الغضبة الإسلامية للخارج, بس وان وي تيكت, يعني تروح وما ترجعش, تاخد الباب وراك. عشان كده كان أي حد رجع أزمة, كان قضية مشهورة جدا اسمها ايه؟ العائدون من امبابة, العائدون من افغانستان والعائدون من البانيا بعدها. انت تروح تجاهد ربنا وفقك, ترجع ربنا اخدك. ظهور تجاهد هناك لا كله, اي حد ربنا يوفقه ان شاء الله عايز يروح يجاهد الكفار بس ما تخليك هناك. انت خلصت جاب ربنا وفقك, اتجوز هناك بقى, خلف وهات ذريه صالحه مع بعض ان شاء الله خلاص. ده مصر وده السعوديه. طب الباكستان, الراجل عامل لسه انقلاب, عنده مشكله مع الباكستان مع الهند, عنده خايف من الاتحاد السوفيتي, خايف من الشيوعيه, كل ده ايه مخاطر على الباكستان خلاص. الطيران السوفيتي كان بيطير كتير جدا كان حوالين باكستان, فقال لك انا نكد على ابوهم, دخل في حلف مع امريكا و خد تسليح ضخم جدا ومعونة دايما من أمريكا لدعم المجاهدين وتدريبهم, مع اتفاق ما بين هذه الحكومات مع الحركات الإسلامية الكبرى على رأسها الجماعة الإسلامية في شبه القارة الهندية وجماعة الإخوان المسلمين في معظم دول العربية السنية وعلى رأسهم مصر, أن يتم الدعاية الكبرى للجهاد لتصدير كل الأفراد للخارج دون أفراد هذه الجماعات. ده شرط, يعني كل الناس تروح ما عدا هم الجماعة الإسلامية في شبه القارة الهندية, جماعة أبو الوعلي المودودي, لأنه الشيخ كان توفي سنة 79 فالجماعة مستمرة موجودة, وجماعة الإخوان المسلمين في معظم الدول العربية وعلى رأسهم مصر وبالأساس مصر لأن الكترة الأكبر. يتم الدعاية, يعني إيه الدعاية؟ يعني مثلا منشورات ومطبوعات ومعظم مجلات حركة الإخوان المسلمين وجماعة الإسلامية في إسلام أباد في شبه القارة الهندية تدعو للجهاد, كتلة ضخمة من الحركة تتحرك هناك, لا ده ممنوع من الداخل والخارج اتفاق, اي حد خرج عن ده تم تصفيته. وفي اسماء مشهوره هنا معروفه في مصر, اسماء بعينها في الحركه, حركه الاخوان المسلمين. ده يبدو جليا جدا في تصريحات الحركه ساعتها كان مرشد جماعه الاخوان المسلمين اسمه محمد حمد ابو النصر, سئل ليه الاخوان المسلمين ما بعتوش, طبعا هي حركه كبيره والجهاد معلن وهم بيدعوا للجهاد, منشوراتهم مطبوعاتهم بتدعو له, فليه هم ابعت ما تبعت انت 30,000 مقاتل مثلا, الشباب يروحوا يتدربوا ربنا يوفقه. فقال نحن لن نرسل اي حد من افراد الاخوان المسلمين الا باذن ولي الامر, اللي هو مين؟ رئيس جمهوريه مصر العربيه. جماعه ابو الاعلى الموضوعي لا, ده المشكله اكبر. ليه؟ ده حدودهم المشتركه ما بين افغانستان, يبقى كده الجماعه كلها بعون الله هتخش. ما حصلش. هما ليه اللي حاصل؟ الجيش الباكستاني بيدرب المجاهدين الافغان, طب والله بارك الله فيهم, بس تدريب ناقص, بيديهم اسلحه مش كامله وتدريب مش كامل. يعني مثلا في مدفعيه دربك على المدفع من غير ادوات الضبط بحيث لو هتضرب تعور بس ما تموتش, طيارات ما توقعش كل الطيارات, لان كانت هدف الباكستان مش ان المجاهدين يخلصوا المساله, ان الحرب تطول اكبر فتره ممكنه, لا الاتحاد السوفيتي يكمل ولا الحرب تخلص. امريكا تديله سلاح فانا عايز ده يستمر, والمجاهدين ما يتحولوش لقوة ضخمة, ودينا عاملين منفذ اللي عنده طاقة يصرفها. يعني انت حبيبي عندك حاسس ما توتر عضلات نفسك تلعب ضغط تلعب تمارين, روح تنايل على عينك جاهد في افغانستان وما ترجعش. طب لو الجهاد خلص ما همش يخلص, لا ان شاء الله نخليه يكمل. يعني هو ايه؟ باكستان عايزه تطوله, امريكا عايزه تطوله, انا عايزه تستنزف الاتحاد السوفيتي. خلاص, لا الموضوع مختلف شويه بس يعني نفس الفيرجن. الشاهد ده انا عايز ايه؟ اطول المسافه دي. ده بقى استعانه بالاسلامه, يعني الباكستان هي هي محمد ضياء الحق ده اللي هو جوه الجهاز الاستخباراتي والعسكري بتاع علي ذوالفقار بوتو وبتاع ده. تم ايه؟ تم اسلام. في ناس يقول لك احنا لينا بالظبط حيا هل هو من ناحيه نفع المسلمين فهو قد نفع المسلمين بشيء وضرهم من ناحيه. ليه؟ لانه دايما ادلجه الاسلام خطيره جدا. كيف تم ايه باكستان بقى دوله ونواب معاها صواريخ باليستيه وكده؟ يعني ايه الدوله معاها صواريخ؟ حدد فين السؤال. بالدوله من سنه 47 لا بقى معاها صواريخ. لا ده هي طورت نفسها بعد تدريج لان هي دخلت في حروب مع الهند فكان عندها مشكله دايما في ان هي ايه الهند اكثر تقنيه منها. بريطانيا سايبه الهند معاها قدره تصنيعيه عاليه قدره نظاميه عاليه قدره عقليه عامه معظم الناس اللي كان تعليمهم عالي وبتاع في الهند. فكانت الباكستان دايما اخونا اللي كان بيسال امريكا اي دوله غربيه تخاف من الهند. الهند يكاد يكون عند التدقيق اخطر دوله في العالم هي الهند مش الصين. ليه؟ الهند نموذج غربي اكبر ديمقراطيه في العالم من ناحيه العدد. الهند ديمقراطيه. الصين حكومه مركزيه حزب واحد وشيوعي وبتاع مش عارف ايه. ففي الاخر انت نظامك هيوقع نفسه. الهند لا. مش كده لما بيقارنوا بين الصين والهند يقول لك الصين حتى في الاقتصاد يقول لك اقتصادها زي التنين حاجه قويه جدا مطلع نار من بقها وبتاع بس محطمه جدا مدمر البيئه مطلع نموذج انساني مشوه وممارسه غير ديمقراطيه وبتاع. الهند سموها بيقول لك اقتصاد الفيل حاجه بطيئه جدا بس قويه جدا وراسيه جدا وهتوصل هيوصل. ليه؟ بس الهند حاليا هي والصين دلوقتي بقوا نفس العدد. الصين بتقلل المواليد الهند ما بتقللش المواليد. فالهند 1,500,000,000. الهند دولة ديمقراطية. الهند دولة صناعية كبرى. الهند مع صواريخ نووي. الهند مع طاقة باليستية ضخمة جدا. الهند متصالحة مع العالم ما عندهاش مشاكل. يعني الهند ما بتصرحش أبدا تصريحات مضاد. أحسن مديرين أكبر شركات في العالم هنود. ناس كتير جدا مجنسين في بريطانيا هنود. فالهنود دولة حاجة صوفت جدا وتروح. فالباكستان كان كل هدفها على مر الوقت انها تطور قدراتها لردع الهند. فسنة حاجة وتسعين مثلا 98-97 هما الاثنين صاروا خلاص اعلنوا ان دول دول نووية. طبعا باكستان كعبها عالي على الهند في الصواريخ. طبعا باكستان يكاد تكون من الدول من احسن دول بتطور صواريخ قبي من الدول المتقدمة. يعني مثلا امريكا على حظها وهي بتدخل سلاح للافغان كان لازم تدخله منين؟ من باكستان. فمثلا دخلوا صواريخ ستينجر. صواريخ ستينجر محمول على الكتف. الباكستان خدوه عملوا له ريفرس انجينيرنج وعملوا نسخه منه. امريكا بتضرب افغانستان سنه 2001 في صواريخ توما كروز وقعت في الحدود الباكستانيه خدوها فكوها عملوا صواريخ منها وطوروا صواريخ محلي اللي هو ايه اي حاجه هتقع احنا زيها اي حاجه يا بيز انس خدها ده صاروخ ما كفيش فكوا عمل زي هم عندهم الطاقه دي. يعني الباكستانيين في منهم ناس واخدين نوبل فيزياء. عبد سلام لو تعرفوا عبد سلام اكبر معهد فني فيزيائي باسم واحد مسلم معهد عبد سلام. يعني عبد سلام بتاع باكستان وليه فرع في ايطاليا. احنا لينا زمايلنا مصريين دربوا في ايطاليا. معهد عبد سلام مشهور جدا معهد لطلاب الفيزياء في الدول العالم الثالث. سلام ده يعني ابو القنبله الذريه الباكستانيه مثلا خلاص. فهو لا الباكستان يعني متعبه لكن الباكستان انتفعت جدا بيه. لكن كان شرط ان الجماعه الاسلاميه لا تجاهد. ما دول لو 30-40 يعني الجماعه الاسلاميه اللهم صل على النبي هناك ممكن يبقوا 20 مليون بنات. لو دول دخل منهم 100,000 مجاهد وتسلحوا تسليح عالي واسلاح متقدم من امريكا ومعهم دبابات وخدوا الغنائم بتاعه السوفيتي احنا كده بقوا دولة. ده طالبان اللي هي طلعت على غير توقع عرفتهم انه حاجة كده بتغرد برا السرب. فانا عايز حاجة مضبوطة. والحركات دي ارتقت لاسباب تشوف رؤاها وده اعتقاد الشخص يعني ان ده صح هي تطيع يعني عدم ان هو يقول لك ايه ما احنا ممكن ننتفع باكبر قدر ممكن والامور تمشي وبتاع. فشوهوا لهم انتفعوا بالفرصة لأن كانت فرصة غير مسبوقة وفي نفس الوقت شوهوا جزء كبير جدا من الممارسة. يعني انت ايه لاسباب في حاجات انت مسكوت عنها، انت ما بتقولش الناس انت هتعمل كده ليه. يعني التصريح بتاع محمد حمد والنصر ده غريب جدا. فهاد يقول لك ايه، ما هو فعلا هو مش ولي امر وهو مسلم ايوه، ونعمل ايه بقى، ونعمل ايه، وما نعملش حاجه، ما نجهدش. لا طب بس الجهاد مفتوح وانت بتدعو الناس للجهاد، طب ليه انت ما تروحش؟ عشان المصلحه. مصلحه مين؟ مصلحه الاسلام ولا مصلحه افغانستان ولا مصلحتك انت كتنظيم؟ اه مصلحتك، ولا انا اللي حافظت على مصلحتي وطورت نفسي ممكن احكم الدوله دي ولا حكمتها. ايوه هي دي بقى، هي الدباجه دي بقى. برغم ان الفريضه القائمه دي ما المفروض ما كانتش تتعطل، بس انت عطلتها. مين اللي عمل كده؟ كتلتنا الاضخم على الاطلاق في العالم الاسلامي، حركات، في حركات راديكاليه شاركت. اه الحركات الراديكاليه دي عامله زي ايه اللي هو ايه، مين عارف لما تكون جايب عيال سنها 3 سنين وتجيب عيل وزنه 50 كيلو بس يكون عبيط وتقول له العب معاهم، تسيبهم في حته فيها خزف وخر. اهو ده حركات الراديكاليه كده، مش لازم يكون عميل، هو بعد كده بيتم استغلاله طبعا، لكن هو حمار. يعني ايه اللي هو حبيبي العبوا مع بعض بهدوء، تدخل تلاقي الاوضه كسرها كلها، لا ينتفع باي شيء. فمثلا حركات الراديكاليه في مصر عندنا كان بسم الصلاه على النبي كده، جماعه الجهاد المصري، طلع الفتح، والجماعه الاسلاميه، ومجموعات يعني كتير، جزء كبير منهم مثلا تنظيم الجهاد الاسلامي انقسم على نصين. نص قال لك احنا ايه، قتال المرتد القريب اقرب من افضل من قتال الكفر الاصلي، يعني حرب السوفييت ولا حرب النظام المصري؟ قال لك لا طبعا حرب النظام المصري. يا ابني طب ما انا كفار اصليين واخوانك المسلمين هناك. طب ما قال لك هنا مسلمين وده نظام كافر والتاني كافر، يعني السوفييت هنا ودول كفار ودول كفار. اه حضرتك هتقعد فين مع الكفار دول؟ خلاص. طيب في حد تاني قال لك لا ده كلام، ايوه حضرتك شكلك فاهم ومتنور، هتعمل ايه؟ قال لك احنا هنخرج بره مصر، هو ده قرار، روح نحارب الكفار. لا ليه؟ قال لك لان الافغان والسوفييت الاثنين كفار. ليه ليه ليه كفار؟ قال لك الممارسات اللي بيمارسها الافغان في الديانه دول يعني تصرفات بدعيه وشركيه، فهم كفار. وبعدين فهنروح نتدرب هناك بالسلاح اللي رايح للافغان وبعدين وهتحاربوا هناك؟ لا هنرجع نفتح مصر، تنظيم طلائع الفتح، هنرجع. مش النبي خرج من مكه ورجع فتحها؟ احنا نعمل زي النبي. اعترض. طب وبعدين هنعمل ايه؟ حرب الكفار هناك؟ لا هنروح نتدرب جنب الكفار وهم بيقتلوا اخواننا المسلمين اللي هم مش مسلمين عشان هم مشركين انت عارف، وبعد كده هنرجع نحارب الكفار الاولين دول، لما نخلص نعمل دوله قويه يكونوا الكفار اللي هناك اضع كفار التانيين، احنا نروح نشوف اللي اتبقى من الكفار ونحاربهم. حاجه جميله جدا. خلاص شكري مصطفى، تكفير وهجره في مصر. لو اسرائيل دخلت مصر هتعمل ايه؟ اخد المؤمنين اللي معايا واحرزهم للجبل. يعني مش تحارب؟ لا ليه؟ ما دول مشركين مع مشركين. هاب ان الحكومه كافره والناس ما هو كفار برضو. ياه كانت راحه مني ازاي دي؟ صح كلهم كفار فعلا، كله كفار كله كفار. مش هنحارب مش هنحارب، هو ظاهريا راديكال، ظاهريا عايز يجاه، ظاهريا عبيط. بيعمل في الحقيقه في الفعل حاجه ما حصلش. عشان كده الغريبه الشهاده دي وثقها ناس كتير جدا من اللي جهدت في افغانستان بالفعل، بيقول ان في كم كبير جدا. طبعا في ناس من الجامعه الاسلاميه جهدت في افغانستان، في ناس من جامعه الجهاد المصري ساهمت في الجهاد في افغانستان فعلا، بس جزء كبير جدا منهم كان عامل معسكرات تدريب وما بيحاربش، بيتدرب عشان يرجع، بيتدرب وبيعتزل القتال عشان قتال ما بين المشركين وهكذا. فده خد بقى من ده كتير. طبعا في وثيقه مهمه جدا اتكتبت، صاحبها عايش حتى الان، يعتبر اول المجاهدين العرب على الاطلاق اللي دخل الجهاد الافغاني، اللي هي سلسله ادب المطارين او ثرثره فوق سقف العالم بتاع مصطفى حامد او ابو الوليد المصري، وهي كتابه مهمه جدا لانه هو راجل لا ينتمي لاي تيار اسلامي ونقد جميع التيارات الاسلاميه نقد، انا في رايي الشخصي نقد موضوعي جدا، يعني نقد التيارات الجهاديه ونقد الاخوان المسلمين ونقد تبليغ، يعني ما سابش حد ونقد موضوعي، موضوعي يعني بناء على 1 2 3 4 بيعرض لك ايه حجج لطيفه جدا، وحد واحد ما حدش يعرف يزايد عليه لانه تاريخه مشارك جدا يعني. خلاص في ادبيه تانية صغيره في الحجم مش بنفس الحجم التاني، سلسله 12 جزء، عمل جزء 13 بعد ما الامريكان بيحاولوا يطلعوا من افغانستان حاليا، لكن في دكتور ايمن فرج، ايمن صبري فرج، ليه كتاب اسمه مذكرات عربي أفغاني، هو شارك هناك، وحد كان متنفذ يعني قبل أبلاء حسن أحسابه كذلك يعني، وعايش ربنا طول في عمره يحفظه، وصيب إصابة بالغة يعني ورجع. فبرضو كان هو لا ينتمي لأي حركة من الحركات الإسلامية، وله شهادة طيبة جدا، كتاب مطبوع من مطبوعات دار الشروق المصرية يعني ما تخافوش يعني لو اشتريتوه مش شهادة إفشو يعني. اسمه مذكرات عربي أفغاني أيمن فرج، عايش ربنا طول في عمره. دكتور أيمن، أستاذ أيمن، ليه موقف عجيب يعني؟ هو إن شاء الله حد فيكم أرى الكتابة، في كتابات عليها كده يعني الواحد بيستشعر صدق الكاتب يعني، فهو الكتابات حسابه يعني والله حسيبه يعني كان صادق جدا فيما يقول يعني، وقبل بلاء حسن يعني في الجد، وكان خبرة نوعية يعني، فهو خبير في حاجة بعينها. فلما بدأت الثورات العربية فكان في حصل قتال في ليبيا، قتال في سوريا وكده، فحد من الشباب يعرفه طبعا، يعرفه من الكتابات، وكبر طبعا في السن شويه بس خبره نوعيه، فراحوا له قالوا احنا عايزينك تروح هنا او هنا. هو زمان ايام ما كان بيقع حاجه في غزه وبتاع كان يقول انا لو اقدر ادخل ادخل، ليه؟ اقول لك ده ضد الصهاينه وبتاع، كلام واضح، مسلم بيحارب كافر، مساله واضحه. فقالوا له، قال لهم اعتذر، فكانوا مستغربين جدا، قالوا له ليه؟ طب انت تروح تدرب بس؟ قالوا لهم لا. ليه؟ هم يعني طولوا عليه في الكلام، فقال انا صدقا بعد ما رجعت من الجهاد واصيب في بتر جزء من قدمه يعني، فما يقدرش يستقر هناك يعني، فرجع. فبعد السنوات قال شفت رؤية، قال وكان القيامة قامت والناس بتسير ناحية الحوض ناحية النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم أذن مؤذن على رؤوس الناس أنه إن الناس راحة ناحية النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين يعني من الأمة. قال وأذن مؤذن أنه لا يدخل، أن الله عز وجل حرم الجنة على من قتل مسلما. فهو قال أنا خلصت الرؤية. فأنا قمت مخضوض جدا، ليه؟ لأنه ده وقع بعد الجهاد، والإنسان في القتال بيقتل، في ناس قتلت كثير جدا في الجهاد الأفغاني، فهو ما طب ده مقصود بيه وبتاع. فانا ظللت بالرؤيه دي لغايه ما قابل ظن الشيخ القرضاوي او حاجه زي كده، وقال له ده انا فلان الفلاني وعملت كذا وبتاع. قال له طب خير؟ قال له انا في رؤيه اقصها عليك يعني، فقصها علي. الشيخ يوسف قال له اول حاجه الرؤيه ملهاش احكام يعني، ما مبنيش عليها احكام يعني فقهيه وبتاع. قال له اثنين، الرؤيه دي قد تكون لشيء وقع او لشيء يستقبل. فقال له انت قتلت حد مسلم هناك في افغانستان؟ قال له لا، احنا كنا بنحارب يا اما روس يا إما أفغان بس شيوعين. قال له طب كنت في حاجة تانية؟ قال له أحيانا كنا بنقصف قصف عشوائي يعني مثلا قرية. فقال له لا، ده يعني قتل خطأ، ده مش لا يرد، لا يعتبر قتل عمد طبعا. المهم، فقال له ده قد يكون فيما يستقبل من الزمان. فقال له إزاي؟ قال له يعني لو وقع قتال بين المسلمين اعتزلوا. فهو قال أنا ظللت على يعني خوف لأنه الرؤية مرعبة يعني. فقال له إيه؟ فلما وقع قال لهم انا لا اقاتل الا في قتال واضح، اما هتقولوا مسلمين ضد كفار انا حارب، غير كده انتوا عايزين لو انتوا متباينين. بس دايما واحد يقول لك ايه يعني هو ده محدش متباينه، لا، في واحد يتباينه حارب، لو يتباين عرفت تتباين خلاص تباين، لانه القتال ربنا حاسبك على رؤيتك انت مش على رؤيه الناس. وكذا من اعتزل الفتنه في الصحابه، في ناس قاتلت على بينه ومعه الحق زي سيدنا عمار وسيدنا علي، وقاتل يرى الحق احقاقا الحق، بس هو متباين عارف ده مظبوط وبتاع. في ناس توقفت قال لك ايه انا مش متباين. انا سيدنا عبد الله بن عمر قال له طب تعمل ايه لما ربنا يسالك وغيره، وغيرهم الصحابه، فقالوا ايه كتير سيدنا، معظم الصحابه اعتزلوا الا 30 صحابي هم فقط من قتلوا في الفتنه، اما بقيه الصحابه كلهم الاحياء لم يقاتلوا، 30 واحد بس مش سبب الشهره ان هم فيهم ثلاثه من البشرين بالجنه، سيدنا علي وسيدنا طلحه وسيدنا الزبير وبعض الصحابه زوجات النبي زي السيده عائشه وسيدنا معاويه وسيدنا عمرو بن العاص وسيدنا عمار بن ياسر وسيدنا حسن والحسين عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، لكن هم لا تجاوزوا 30 واحد كلهم في القتال كله، والباقي كله اعتزل، وعلى راسهم سيدنا سعد بن ابي وقاص سيدنا عبد الله بن عمر سيدنا اسامه بن زيد وغيره وكثير. خلاص، فقال ايه لما سئل سيدنا عبد الله فقال لو كان خير ما فاتناش كتير، لو في جهاد وانت فاتك ما فاتكش كتير، ليه؟ ثواب فاتك، وان كنت اصبت دماء محرمه. والمشكله ان سيدنا عبد الله بن عمر هو راوي حديث ما زال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام. فهو لا يحارب إلا إيه؟ متيقنا. لا لا لا مش كافر، لا يحارب إلا متيقنا، وإلا القتال يقع بين المسلمين بحكم القرآن. بل وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن علماء الصحابة زي سيدنا علي قد قاتل على الحق، وهو يعلم أن من يقاتلهم مسلمين ولم يكفرهم. وده الفارق بين علي رضي الله عنه وبين الخوارج، أنه القتال يقع ما بين المسلمين، وأن المسلم قد يقاتل مسلم، أي يقاتله يعني يدفعه حتى يزعن الأمر الله، فإن لم يزعن قتل وهو مسلم لا يكفره. وده الفارق المهول جدا من الخوارج ومن أهل السنة، أن أهل السنة قد يقاتل المسلم ويقتله وهو على الإسلام. سيدنا علي قال أن اليوم نضربكم على تأويله، يعني لم يقاتلهم على الكفر، بل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في من وقع في القتال لما كانت تفترق الصفوف ويتوقف القتال، كانوا يدخلوا في صفوف بعضهم البعض ويصلوا على بعضهم البعض في قتال الصفين. وده من الحاجات المفروض تدرس للناس، القتال لما وقع أمام المسلمين. سيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه كان يقول: ما كان يسرنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتتلوا، أو ما كان يسرنا أن علي لم يقاتل. ده أحسن حاجة أن علي هو اللي حارب. ليه؟ فقيه بحارب، تعرف أحكام البغاء، كيف يقاتل المسلم مسلما، يعني ينفع يحاربه طبعا. ولما الرب العزة قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فقاتلوا التي تبغي، بس قاتلوا مش اقتلوا، قاتلوا يعني ادفعوا بما يندفع به، فإن اندفع بغير القتل اندفع، وإن لم يندفع إلا بالقتل قتل على الإسلام وهو مسلم. وده ينفع، وده وقع كثير جدا، بل هو قتال الصحابة كله على قتال البغي. تفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال معناه يعني قتل المسلمين في 2 النور، ماذا اللي هو كل واحد فيهم يستحل دم التاني قتلا، وده لا يقع في ده. الصحابة لو انت لو قريتوا صفين كانوا يعني يحرف بعضهم عن بعض، يعني مش كان يعني هو في الأصل كان عايز يجعله يقر بالحق، لا يستحل دمه أصلا اصلا. عشان كده علي بن ابي طالب لما كفرته الخارج مما كفرته به انه كان ينهى عن قتل الاسرى وتتبع الجرحى واخذ السبايا، لانه قتل المسلمين. وده الفارق المهول جدا من اهل السنه والخارج على مر العصور. لا ربنا معاك، اتفضل. عايز حضرتك يعني قررت حضرتك بعد الموضوع دي مش ابو الاعلى، ابو الاعلى كان توفي. الجماعة الإسلامية، الجماعة الإسلامية والإخوان كان البديل يعني لو كانوا خدوا قرار تاني هل كان هيبقى ناجح أو كان موضوع صعب؟ لا تقرأ ده تقرأ سرسرة فوق سقف العالم هترتاح أوي. ما هو أدب المطاريد قلنا سرسرة فوق سقف العالم بتاع مصطفى حامد، سلسلة كاملة، أنه الراجل كان متابع وأدرك كل رموز الفترة دي. فده الجزء اللي كنا عايزين نختم بيه فكرة الهند، اللي هو فكرة إيه؟ إن هو أول ظهور للدولة القومية الحديثة بهذا التشكل القوي مع ظهور فكرة الأسلام داخل الباكستان. يعني أندونيسيا ما ظهرش فكرة الأسلام، الإسلام من هي الإسلام اللي وصل لسدد الحكم في أندونيسيا زي عبد الرحمن وحيد وبتاع، يعني ما حاجة لطيفة قوي. عبد الرحمن وحيد إحنا جبنا سير أبوه أكبر رئيس أكبر جمعية إسلامية في أندونيسيا، عضو في جمعية السلام بتاعت شومون بريز، يعني اللي هو إيه نفس الإسلام اللي ممكن يظهر فيه. حاجة بسيطة كده لطيفة. الباكستان لا أخطر بحسب حكم القرب من العرب، قرب من العلم وقرب، فالمسألة أعنف، الحركة الإسلامية تصرفاتها عن الإسلام أوضح، تشوه أقل وإن كان في تشوه. خلاص فين التشوه بالضبط؟ أول المساحة اللي احنا اتكلمنا عنها فكرة إيه الإسلام والدولة الحديثة. طبعا الفكرة دي انتبه ليها كثير جدا من المفكرين، في منهم فلاسفة، في منهم إسلاميين، في منهم علمانيين، لكن كله كتب في هذه المعضلة. يعني من أول الكتابات اللي وصلت لنا محمد ثابت الفندي أو محمد ثابت الأفندي، ليه كتاب اسمه الإسلام في مواجهة الدولة القومية الحديثة، أنه أدرك أن في مشكلة جوهرية ما بين الإسلام وما فيه من الدولة القومية الحديثة. ثم كتب المفكر الإسلامي العميق النصراني المتحول إلى الإسلام منير شفيق، منير شفيق نشأ نصرانيا ثم تحول إلى ماركسي ملحد، ثم صار من قيادة فتح، ثم أعلن إسلامه وصار مفكر إسلامي كبير، وله كتابة عميقة جدا اسمها الإسلام والدولة القطرية والإسلام في مواجهة الدولة القومية الحديثة، نفس العنوان بتاع محمد ثابت الفندي. الإسلام في مواجهة الدولة القومية الحديثة، الإسلام والدولة القطرية بتاع محمد منير شفيق مفكر الفلسطيني. بعد كده كتب ناس من الغربيين زي برتران بادي كتب الدولتان، في ناس من النصارى المصريين، من حركة الإخوان المسلمين زي اسمه ايه بتاع كتاب الدولتان من الإخوان بس نصراني هو اسمه نصراني ما زال مشهور جدا ده في حبيب بتاع نائم نائم نائم ايه لا موجود دلوقتي معاصر عايش هو مسيحي الدولتان بنفس عنوان برترام بادي اسمه كتاب الدولتان برضو و هو ايه صحيح لما ده عايز قراية ما يحتمل الوضع الوقت ما يحتملوش ووائل حلاق استاذ الفقه واصول الفقه النصراني برضو استاذ كرسي الفقه واصول الفقه في امريكا هو الحلاق المسيحي عربي عروبي استاذ الفقه استاذ الفقه واصول الفقه وليه ثلاثيه مهمه جدا في نشاه المذاهب والدفاع عن الاجتهاد وانا هو اللي عملها نفس السؤال يعني بنفس البراءه لكن ازاي الكنيسه هو عروبي عربي يعني فما يعني بينتمي للاسلام من الناحيه الحضاريه لكن هو مش مسلم فلسطيني استاذ الفقه واصول الفقه ليه كتاب مهم اسمه الدوله المستحيله الدوله المستحيله لا هو اسمه وائل حلاق ليه مش ايه خد الله يهدي ياتي من يشاء في فرق بين حضرتك درست منطق قبل كده في مفهوم اسمه تصور في مفهوم اسمه تصديق فان انت تتصوري التوحيد يا يعني ان انت تصدقي فهو متصور مفهوم الاسلام والتوحيد بل ينافح عنه هو مسك الغربين مقطعهم في الدفاع عن المذاهب الاسلاميه ونشاه الاجتهاد واصول الفقه والامام الشافعي رسائل عظيمه جدا في الكلام ده لكن هو لا مش هاجم لا مش هاجم ممكن الواحد يبقى استاذ انا قابلت ناس صديقنا ستيفان لاكوا استاذ العلوم السياسيه الفرنسي ليه كتاب مهم جدا عن السعوديه زمن الصحوه اتكلم برضو عن ظهور الحركات الاسلاميه الحديثه في السعوديه وكده فهو متقن جدا للدراسات الاسلاميه فمثلا اقول له كذا يقول لي لا مثلا الشيخ الالباني اختياراته في الحديث عشان كذا كذا كذا كذا فلان اقول له كذا يقول لي لا ده مدخلي مش سلفي عادي الثاني ده سلفي كذا كذا كذا يقول لي لا ده اقرب لمفهوم التوحيد لانه هنا عنده بدعه لكن انا مش عارف هو مش مسلم هو كاثوليكي بس هو متخصص في الدراسات الاسلاميه اما ان هو يكون مسلم اعتقادا ده حاجه ثانيه هو باحث باحث شغلانته طبعا طبعا انا التقي اخونا حسام ابو البخاري ربنا يفك عسره كان في المناظرات اما جه حد يجيب حاجه يجيب له كوت من اللي يقول له مره عمل كده مع نادي مكرم عبيد بتقول له لا بتقول له الاسلام مش عارف ايه قال لها لا الاسلام ما بيقولش كده بس ده كل الديانات الابراهيميه يعني عندك في الانجيل قالت له عندي ايه لا ما عندناش قال لها لا اصحح كذا مزمور كذا كذا جاب لها النص بس ده بيدرس عشان يدافع عن ديننا عشان هو ده دراسه مقارنه الثاني لا هو ده بيدرس دراسه سياسيه بس متخصص في سياسه الشرق الاوسط متعلقه بالعالم الاسلامي فده تخصصه شغله خلاص طيب لو حاجة عندي سؤال او تعليق فيما قلناه عشان احنا هننتقل الى قارة جديدة ب شوية مشاكل جديدة ازاي بقى موجودة كان جادة عن الثورة الايرانية الثورة الايرانية ما هو الثورة الايرانية دول مسلمين صاروا على واحد علماني مطلع عينين المسلمين هناك فبالجملة هو اهدى سبيل من الشاه ما هو كان يعرف اللي هيحصل بقى هو في حد بيعرف ايه اللي هيحصل يعني عارف الشيعة عرايك الخدوم مش عارف ايه الكلام اللي هو طلع منين منهم ده اكيد كان في نيزك او في حاجه عارف التصور بتاعهم عن الدوله اللي هم عايزين يكونوا اول حاجه ما عندوش لانه التصور ده كان حديث جدا اول من احيا من 200 سنه دعوه ولايه الفقيه ده هنقوله في محاضره ايران احسم الطبطبائي في جبال عامل في لبنان فالفكره بعيده واول من طورها بشكل موسع كده وكان في ناس بيقولوا بيها في الحوزات بس كانش مقبوله. اللي حولها الجماهيريه واداه لمقاومه السلطه وبتاع كان روح الله المساوي آية الله خميني، فهو اللي طورها لاداه مقاومه. فاي حد متابع سني كان داعم للثوره الايرانيه، اي واحد سني ما عدا الانظمه يعني حركه الاخوان المسلمين الجماعه الاسلاميه في اسلام اباد، معظم في شبه القاره في باكستان، معظم حركه طالبان حتى لما نشأت في الجهاد الافغاني كانت الثوره عايمه ليها كذا سنه. الحرس الثوري الايراني ساعد الطالبان في ساعد عذرا للافغان كحرب، ولما الطالبان اعلنوا دوله سنه 96 كانت علاقتهم بايران ممتازه جدا لان كان في مصالح مشتركه. هو دايما الناس بتتصور ان الفصل المذهبي سنه وشيعه هو فصل بهذه الدقه، هو في قدر كبير جدا بيبقى من المصلحه. يعني الشيعة لو عندهم مصلحه مع السنه هيتعاملوا معاهم بل قد يتبنوهم، والعكس ده بيحصل مع بقاء قدر ما من الخلاف يزيد وينقص بحسب بقى علمك انت بمذهبك. يعني الشيعة في اول الامر في اول الثوره هم مروا بعلمنة شديدة جدا في الاصل ايام الشاه، فكان من الخبل من السنة ان يتعاملوا معهم ان هم شيعة بالمعنى القديم اللي موجود في الكتب، انه فعلا على الحقيقة ما يعرفش حاجة عن دينه قوي. والدليل ان في كثير جدا من قيادات السنية راحت هناك والقت خطابات بل خطبت الجمعة وصلت الجمعة في اكبر مساجد ايران بل قم، صلت بشيعة زي فتح الشقاقي من مؤسس جماعة الجهاد الفلسطيني، وهم كانوا قابلين بده. معظم الشارع الرئيسية سميت بأسماء حد القيادات من قيادات الحركات السنية، صاد قطب وحسن البنا من قيادات الإخوان المسلمين اتسمت بهم شارع. ليه؟ خالد الإسلامبولي. لا ده بدأ آتي بعدين، لكن كان مع القيادة السياسية قيادة فكرية قيادة شرعية قيادة حركية زي حركات الإسلام السني فانتموا ليه. فالشاهد إن هو ما كانش الفصل بالمعنى المتعرف عليه، بل الخميني نفسه بعد الثورة على طول أعلن بواحد بمنع سب الصحابة، منع سب أبو بكر وعمر، منع التقية، منع عدم الصلاة وراء أئمة السنة في الحرم المكي، الدعوة للتعليم الشامل في إيران وهكذا. فالقصد أنه ما فيش الفصل اللي أنت بتتصوره، الفصل ده حصل بعمق وبغباء تسليط النظم السنية بالاستعادة مع بريطانيا وأمريكا ضد إيران، سلطوا عليها العراق والسعودية وغيره بحرب شط العرب الأولى، وده طبعا خلق حسم كل الاتجاه التقريبي ما بين الشيعة والسنة، لأن الشيعة الكلام اتحسم عندهم. أول دول حاربتهم مش دول كفار، دول السنة، واتقتل منهم أكتر من مليون واحد وضرب بغسام، قمة ضربت بغسام. فحتى الآن لو حد راح شاف صور من إيران وكذا المساجد فيها صور الشهداء اللي اتقتلوهم السنة العرب العراقيين في حرب شط العرب الأولى، حارب فيها العراق، حارب فيها مصريين في جنود العراق، وحاربت فيها السعودية يعني فكان تحالف كامل. فهو يحبك ليه؟ لو ان ذخيرة الأسلحة اللي كانوا مدينها لشاه إيران كلها وقعت في إيد الإسلاميين، فكان لازم في قوة تبدد كل مخزون السلاح ده عشان ما يعرفش ينتفع بيه في أي حاجة تانية، ولا هو مدينه ترسانة أسلحة كانت أقوى ترسانة أسلحة في المنطقة على الإطلاق. ممكن يدال برضو تسويق للأسلحة تانية في الجانب الثاني وهو ده حصل بالفعل. انت مين اللي بيقول كده؟ فينو؟ هو ده حصل. انت كنت معاهم؟ هم كانوا اعلنوا عالميا ان منع اعطاء السلاح لاي حد من الاطراف المتحاربة، وكانوا بيدوا الطرفين اسلحة لان انا كبيع سلاح عايز ابيع. وفضيحة بتاعت ايران اسرائيل كونترا، لا دي مش دي ما كانش فضيحة على حاجة، احنا اللي بنقول على فضيحة على حاجة. ليه؟ لان هو ساعتها ايه؟ الشاه طلب سلاح من اسرائيل، شاه ايران محمد البهلاوي، فإسرائيل وافقت على الصفق وإيران دفعت الفلوس، قامت الثورة راحت إسرائيل جمدت الصفق. فعلي صابر أول رئيس جمهورية لإيران استفتى الإمام الخميني قال له إحنا لينا سلاح، وإسرائيل بتتصل بينا بتقول لهم أنتوا ليكوا البضاعة معايا والفلوس كمان بضاعة معايا، ليكوا تاخدوها لا مش تاخدوها؟ فقال له طبعا هناخدها. فقال له بس دول كفار وبتاع، قال له ولو النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة عمل 1 2 3 4 مش عارف ايه و... النبي صلى الله عليه وسلم ايه ده؟ فقال له لا طبعا ناخدها احنا انا بعد كده الناس قالت بص ايران بتشتم في امريكا من ناحيه واسرائيل من ناحيه وبتاخد السلاح من ناحيه، ما هو سلاحهم، هي سلاح الدوله دفعت فلوسه وهو اصلا المفروض ياخدوه بتاعهم. فقال له النظام اللي فات ما خدوهوش احنا ناخده. فالناس اعتبرت ان هي فضيحه. وسكموها ساعتها كان اسمها كانت ايه؟ ايجيبت. اسمها ايه ساعتها؟ فضيحه. اسرائيل ايران كونترا تقريبا حاجه كده. لكن هو في الاخر لما اتسال علي صادر علي بن صدر و و و و والخميني وبتاع. طبعا ما فيش فقيه يفتي بغير ده, مفيش فقيه يفتي بغير ده. حتى لو فقيه سني على فكره كان هيفتي بنفس الطريق. ده انا معايا سلاح دافع فلوس وما خدهوش بيبي. بس هو ساعتها كان الفكره ان ايه, ان ايران كان بتسب امريكا على العلن هي واسرائيل, فما كانش حد يتصور ان هم ممكن ياخدوا السلاح. هو ده اللي كان ايه الناس تصورته, بس هو ده ما حصلش. هم خدوا السلاح فعلا بتاعهم. الزمن ده الدولة القومية حديثة للإسلام من غير ما تبقى زي ما حصل. لا ده سؤال مهم جدا يا فندم, ده سؤال معقد. احنا هنا بصدد هنجاوب على جزء منه واحنا ماشيين, لكن هو سؤال كبير يعني ما ينفعش حد يجاوب عليه. ليه؟ ينفع حد يسعى ان هو يجاوب عليه. ليه؟ لانه ده حاجة على غير مثال, يعني محدش قدر يعمل ده. يعني احنا لغاية من الزمن الحديث احنا لغاية دلوقتي الغطوات لابس في وشنا. الخفاش بتاع الدقة لغاية دلوقتي حد جرب يأسلمها؟ حصل. في حد ما كانش عنده دولة عمل دولة اعتبرها إسلامية زي السعودية, أنشأ دولة واعتبرها إسلامية زي الباكستان. في دولة كانت نص نص وحاول يأسلمها زي ماليزيا. في دولة كانت ربع ربع وإحنا قلنا أن إسلامية والدستور بنص على مصر السادات دستور 71. أنا بنتكلم في أغلبية مسلمة, إيه اللي ممكن يحصل لو الأغلبية غير مسلمة؟ ما ده مش موجود في أي حتة في ديار الإسلام. في أي حتة في ديار الإسلام التاريخية لا يوجد أي بلد لا يوجد فيها المسلمين أكثرية. فالمسألة مش منتفية. يعني مثلا مصر, مصر مصر موجود مليون 100 مليون و4 104 مليون في أعلى في أعلى في أعلى يعني تعداد. النصارى ما يزيدوش عن 6 مليون في مصر والباقي كله مسلمين. الوضع مختلف, الوضع ساعتها كان وضع جهاد. فين؟ قبل كده يعني أيام الفتح كانت ايام فتوح, لكن دلوقتي لا. احنا بنتكلم, انا بقول لك على ايام السادات من غير فتح ولا بتاع. ده الفتح اسمه ايه ده فتح القناه. لا قصدي ان هو هنا يعني ده يعني ده متاتي متاتي في دول قريبه جدا. ده حاصل باكستان ماليزيا, ماليزيا نصها صينيين وهندوس ومش عارف. وحاصل في الشاهد في تصور ده ينفع يحصل كده, في تصور كده. بس هو الفكره في ايه, هو المعضله مع الدوله. نعمل ايه في الدوله؟ ندي النفوذ بتاع الإسلام للدولة هتطلع عين الناس. ها؟ طيب نحيدها. في ناس بتقول كده, الأتراك عملوا كده. قال لك إيه؟ خليها علمانية. علمانية الدولة ولا علمانية المجتمع؟ لا ده أنا هخليها علمانية الأول. هي ما كانتش علمانية, دي كانت علمانية معادية للدين. أنا الأول هحولها العلمانية متصالحة مع الدين أول. فده اللي بيعملوه الأتراك من سنة 1950 بيحاولوا يصلصوا الحكم. ده نيجي لتركيا طبعا في محاضرة قبل الشاهد. نرجع تاني أفريقيا. البتاع دي صغيرة كده. بس هشمونس في سؤال معلش صغير يعني يعني على النموذج السعودي. وليه بس صغير؟ عشان الوقت. ماشي ما أنا مش لازم أجاوب عليه. يعني عشان أقوله كمان ولا إيه؟ ها؟ لا لا لا انت تقوله, انت من حقك تسال السؤال اللي انت عايزه. طيب دلوقتي هيحصل لابس دلوقتي النموذج السعودي هتقول ان الخلافه كان في خليفه تحته قاضي في علماء. انا ممكن اقول ايه الخليفه؟ زمان تصور الخلافه اللي هو الخلافه الراشده او الخلافه الصحيحه, يعني التصور اللي احنا ما فيش خلافه صحيحه غير الخلافه الراشده فعلا. بنسعى احنا بنسعى احنا نعيد الخلافه الصحيح. تمام مش نعيد الخلافه, نحقق الخلافه. الخلافه ما بتستعادش, الخلافه مش نظام قديم انت بتستعيده, مفيش حاجه كده. خلافة انت سلوك بتسلكه, لو سلكته تبقى راشد, لو قدرت تعمل بيه تصور سياسي تبقى انت دي خلافة راشدة. الخلافة لا تستعد, يعني التاريخ لا يستعد. يعني واحد يقول لك احنا عايزين نعيد الدولة الأموية, ما ينفعش. ما احنا عايزين نعيد الخلافة, مش تعيد الخلافة. انت عايز تحقق الخلافة. الخلافة دي وظيفة, لو انت أديت وظيفتك على أرض وظيفة حسنة فانت خليفة النبي. لو عملت نظام سياسي بكده رئيس النظام السياسي ده اسمه خليفة, ويبقى خلافة ودي خلافة راشد. فهمت كده؟ كمل كلام. فدلوقتي هيحصل نفس في السعودية. انا ممكن اقول ان ده ولي امر وفي هم بيعينوا قضاء فده قاضي وفي علماء, يبقى ده كده تصور صح؟ إيه؟ لا لا مش مجرد وجود الافراد, وجود ما هو وظائف. ده السؤال اللي احنا ما جاوبناش عليه من اول الدورة اللي هو ايه؟ يعني ايه خلافة؟ يعني ايه خلافة؟ يعني وجود قاضي مسلم مع امير مسلم مع ناس بتجاهد كده يبقى خلافة راشدة، يبقى الأمويين خلفاء راشدين. المشكلة في الوظيفة، هو بيعمل ايه بالظبط؟ وظيفة وجه ازاي؟ ده مهمة جدا كمان، جه ازاي وبيعمل ايه، بيعمله ازاي واهدافه ايه، ده اللي بيحدد هو. شو كده ايه كتير جدا السؤال، ايه الفرق بين سيدنا معاوية وسيدنا عمر بن الخطاب؟ ايام عمر كان في فتح، ايام عمر سيدنا معاوية كان في فتح، ايام سيدنا معاوية كان في قضاء شرعيين، كان هي ايام عمر كان في قضاء شرعيين. اللي كان بيحارب في جيوش عمر بن الخطاب كانوا الصحابة، اللي بيحارب كان في جيوش سيدنا معاوية الصحابة. هنا الناس دخلت في دين الله افواج، هنا الناس دخلت في دين الله افواج، هنا الخليفة كان بيحكم بالعدل وبيعامل الناس بالسوية، طب ما هنا كان بيعادل الناس بالسوية، ليه بيسموا ده ملك وليه ده بيسموا خليفة راشد؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول فلما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخلافة والملك علم أن في الملك ترك لبعض الدين الواجب. يعني يبدو أن الملك ده شبه الخليفة في حاجات وبيخالف الخليفة في حاجات، اللي نزله من مرتبة الخلافة للملك ولو ملك رحيم ولو ملك عادل، ترك الدين بعض الدين الواجب اللي سابه وهو يقدر ان يقوم به اللي قام به الراشد، وده اللي بيخلي الراشد راشد. اللي هي دي ازاي؟ لا ما هو مش هنجاوب على ده كده، ولا ابنه صح؟ ما هو دين ده في الاخر، احنا حتى في الجزء اللي قبل ما يولي ابنه، قبل ما يولي ابنه الناس كانت بتقول عليه ملك، محدش قال على معاويه لغايه ما قبل سنتين هو سيدنا معاويه خد قرار توليه معاويه يزيد بعد اول 10 سنين من خلافته، ده اعتمل في ذهنه. قبل ما يتوفى بسنتين ثلاثة بدأ يعلن، ففي 17 سنة قعدهم من غير ما يعلن. حد من المسلمين قال عليه خليفة راشد وقتها؟ ولا كانوا يقولوا عليه ملك وملك عادل وملك رحيم وكانوا يقاتلوا في جيوشه وبتاع، ولم يقل أحد قط ان هو خليفة راشد. ليه؟ عشان كان له سلطة ان هو يعين القضاء. عمر كان كده، عمر كان كده، ده عمر كان بيقاسم الناس اموالهم، يجيب امير وبتاع ويقول له نص مالك في بيت المال، طلع عينين الناس مجرش. فين الرشدية؟ هو ده سؤال مفتوح يعني. ده اللي هو جزء من سؤالك اللي هو ازاي بقى تتعمل دي، يعني خلاص بقى يعني ازاي ننتقل، هو ده سؤال مفتوح، مفتاح مفتوح للعمل، حتى مفتوح للتأمل مفتوح للعمل. طيب قارة الإسلام النشأة هي آسيا، الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم بعث في آسيا. قارة المسلمة هي أفريقيا، 85% من سكان القارة مسلمين، وده لا يتأتى لأي قارة تانية. يعني في قارات المسلمين فيها عدد ضئيل جدا زي أمريكا اللاتينية، أكتر منهم في أمريكا الشمالية، المسلمين في أمريكا وكندا عدد مجموعة من الملايين، في أمريكا اللاتينية لا يتجاوزوا عشرات الألاف. أوروبا لا، المسلمين ملايين، المسلمين في أوروبا يزيدوا لهم عن يعني 100 مليون في أوروبا. ليه؟ عندنا بالصلاة على النبي كده تركيا شاكب راكب 80 مليون بني آدم، وعد بقى لا الدول مش كتيرة. المسلمين في فرنسا تاني ديانة على الإطلاق، أول ديانة في فرنسا هي الإسلام، الديانة الأولى هي لا ديانة الإلحاد، بعد كده الإسلام، بعد كده المسيحية. فرنسا بس الملاح ده أكتر، الملاح ده هم كلهم كفار يعني. فرنسا تطلع لها 80 مليون ومسلمين كم مليون؟ رقم كبير، بس رقم كبير طبقا لعدد المسلمين، لكن عدد الدولة لا، الملاح ده أكتر، الملاح ده مع النصارى يبقى المسلمين أقل لي. فاهم؟ في إحصائية طبعا في 2009 2008 قصدي كانت بتتكلم على مدن الجنوب هناك في فرنسا المشتهر عنها انها متدينه او بيغلب عليها طبع التدين، نسبه كبيره منها تحولت للاسلام. هو شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ يعني ما من بيتي شجر ولا وبر الا ودخله الاسلام بعز عزيز او بذل ذليل. يعني دي مساله مفروغ منها، لكن هي فكره ده اوروبا لو تثبت كده من غير ما حد يجي جنبها 100 سنه لوحدها هجرة وتوالد ونسبة خصوبة هتحول الإسلام لوحدها من غير ما حد يجي جنبها. بس هو ده المرعب، عشان كده في تصعيد كبير جدا لأحزاب اليمين في أوروبا. ليه؟ لأن أوروبا وصلت للمعادلة اللي المسلمين نفسهم يوصلوها في ديار الإسلام، اللي هي إيه؟ إحنا عايزين علمانية نظيفة. حلوة العلمانية النظيفة دي. ليه؟ إحنا عادي نعمل مساجد أكبر عدد من المحاكم الشرعية في العالم في بريطانيا. اكبر عدد. ليه؟ بريطانيا بتسمح بانشاء محاكم على الشريعه الاسلاميه. خلاص، فانت عايز تعمل محكمه اعملها، مش انتوا مسلمين وهتتحاكموا مع بعض في القضايا بتاعت الاحوال الشخصيه بتاعتكم وما تتراؤوا فيه من القضايا؟ ماشي، ده مش مشكله ما دام ده لا يتعارض معايا. فالمساحات دي اصلي، اصلي اعمل جامع، اعمل جامع. رب دقني، اذبح خريف، اعمل مساجد اسلام، اعمل مدارس اسلاميه، اعمل. طيب واتجوز وخلف، جيب عيال كتير، هريك وعيال، هريك وعيال. بريطانيا فين؟ قول لي حد يتجوز ويخلف المسلم هناك. تخيل انت مصري وسابوه في بريطانيا. جيبش عيال، قال من 18 عيل ما جيبش يا فندم. في واحد صديق اسمه محمود، ربنا يمسيه بالخير، فكنا بنتكلم، قال لي جدك كان متجوز كم واحده؟ طبعا في تقريبا في جيل جدي مثلا نادر ما حد يكون متجوز اقل من واحده، يعني اقل من اثنين، مفيش يعني واحده اثنين ثلاثه اربعه، في كتير، ده شايع. فقلت له كان متجوز اثنين، فقال لي كان مخلف قد ايه؟ قلت له لا الثانيه ما خلفش منها، خلف كله من جدتي لابويا. فقال لي كان مخلف كام؟ قلت له خلف منها 9. قال لي كان عقيم يعني. ايه 9 دي؟ 9 في الاجيال القديمه دي؟ قلت له ما هو مات يا حمار 6 مثلا ولا 7، يعني خلفت كتير بس هو مات واللي اتبقى اللي نجا. انا في ناس كانت تموت كتير جدا، يعني انا عمتي الكبيره، مش جدتي، عمتي الكبيره الله يرحمها، كان عندها 4 اولاد، ولدين وبنتين. بابا بيقول لي ان هي مات لها مثلا 9 عيال، يعني اللي مات اكتر. قال لي كانت تخلف توائم ويموتوا، توائف وتوائم ويموتوا ويعودوا. قال لي في ناس منهم قعدت مثلا كان سنه 3 سنين 4 سنين فكان في طبعا فكره من ناحيه الاسباب، هي في الاول في الاخر اقدار، لكن فكره الاوبئه والامراض والتطعيمات وبتاع كان في قدر كبير جدا في الاطفال، نسبه وفاه الاطفال كانت عاليه جدا. اي طفل زمان كان بيجي له الصفه كان بيموت في الغالب، يعني حصبه كانت بتموت ناس كتير جدا، الاوبئه العاديه كانت بتموت. حاليا اللي هو في ناس بتاخد تطعيمات امراض شبه اختفت ما خلاص، اوبئه ظهر امراض ثانيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تظهر فيهم الريح الحمراء. قالوا ما الريح الحمراء يا رسول الله؟ الريح الحمراء، قال امراض لم تكن في اسلافهم. فيظهر في الناس امراض اخرى، يشيع في الناس امراض اخرى لم تكن في اسلافهم. يعني احنا حاليا يكثر جدا مثلا التوحد، السبيرجر، حالات التخلف العقلي، مش حاجات زمان ممكن تكون ما كانش بالنسبه دي خلاص، لكن في حاجات توقفت. الطب من ناحيه الامصال والحاجات زي كده تطور فخل مشاها يعني. شاهد نرجع تاني، فافريقيا قاره مسلمه 85% منها مسلمين. الاسلام دخلها في الفتح الاول، يعني المسلمين في خلافة عمر بن الخطاب قرروا أن ينزحوا إلى مصر. فسيدنا عمرو بن العاص دخل مصر في خلافة عمر بن الخطاب. سيدنا الزبير كان بيحارب في حصون النوبة تحت برضو في الخلافة الأولى عمر وعثمان. سيدنا الزبير طبعا الزبير من الناس اللي لازم هو زي سيدنا خالد كده يتتبع سيرته. فرض كوماندوز. كانوا في حصارهم للحصون النوبة حضارة قديمة في الوثنية وفي النصرانية، فحصارهم للنوبة كانت حصون ضخمة، فكان عامل زي سيدنا البراء ابن مالك، كان يقول لهم ايه؟ ارموني جوه، فيشيلوه على ترس كبير ورماح ورموه جوه، هو يزبط الناس يقتل كل الحرس اللي حوالين اللي يقعد يضرب فيهم لغاية ما يفتح الباب من جوه. لا ما هو رضي الله عن اصحاب محمد، سيدنا البراء في حديقه الموت في قتال مسيلمه الكذاب لما اتحصنوا بالحديقه، بستان كبير جدا يعني حائط واسوار وبتاع والمسلمين محاصرين، طب ولو سابوهم ومسيلمه الكذاب جوه؟ فسيدنا البراء قال لهم احملوني، فحطوه على ترس وكان قليل حجمه قليل بس يعني كانت قلوب يعني، ورموه شويه فتح لهم الباب. فواحد يقول لك ايه طب هو عمل ايه؟ ضرب كل حواليه. طب ومحدش ضربه؟ كان الراوي يقول اما البراء طبعا هو استشهد في فتح تستر في فارس، يقول ان اراد الرائي لما تلقى البراء 70 موضع في جسده من شاء ان يدخل ايده ادخلها من الطعن، جسمه كله مخرم رماح واسهام وبتاع مش عارف ايه، بس ايه فعل بهم الافاعيل زي سيدنا خالد لما توفي لما كان في مرض موته وتوفي بدون قتال خالد بن الوليد، فكان بيقول يعني ايه كان زعلان جدا خالد يعني حق له ان يحزن، بس يعني نحسبه يعني زي كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا طلحه قال من سر أن ينظر إلى شهيد يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. هو شهيد بس يمشي على الأرض. الشهيد معنى وظيفي زي الخلافة كده. يعني إيه؟ واحد يبقى شهيد وما ماتش ينفع ده. زي مين؟ طلحة بن عبيد الله. ده شهيد. بس هو حي. ينفع ده ينفع ده. فزين خالد بيقول يعني أنا بيقول أنا مفيش جسمي مفيش شبر في جسمي مفيش موضع سهم ولا رمح ولا طعنة وأموت كما يموت البعير يعني مفيش كده حرب ولا بتاع مش عارف ايه فلا نامت عين وجبانة. طب الناس خايفة من ايه؟ يعني لو خايف الواحد من كتر الحرب انه بيموت انا حاربته ما اموتش غيظني ان انا اموت. يعني هو حارب كتير جدا ولم يقتل. في بعض العلماء يقولوا يعني ودي حكمة من عند الله عز وجل انه لا يكسر سيف الله المسلول. يعني محدش يقول انه قتل سيدنا خالد الوليد يعني هو كده محفوظ نكد على الكفار ومات عادي. يعني محدش عمل له حاجه. سيدنا الزبير في فتح حصون النوبه كده قالوا شلوني يرموني على السور نزل فيهم ضرب ضرب ضرب ضرب غير ما فتح لهم الباب واجتاحوا النوبه ثم عقدوا الصلح. النوبه سيدنا عبد الله بن السرح اخو سيدنا عثمان بن عفان صالحهم هو سيدنا عمرو بن العاص. سيدنا عمرو بن العاص برضو صالحهم في الاول فالنوبه عقدوا صلحه وقعدوا فتره طويله جدا لم يدخلوا في الاسلام بالكليه الا في عهد المماليك فتره طويله جدا. بعد كده زي النصارى كتله ضخمه جدا في مصر تحولت من المصرانيه للاسلام في عهد المماليك. اسباب مختلفه. اخونا الدكتور احمد محمود استاذ التاريخ في كليه دار العلوم ليه ورقه منشوره في دوريه نماء عن تحول التحولات الكبرى للنصارى في مصر الإسلام ومناقشها من مناقشة اجتماعية إيه السبب وليه دلوقتي وليه مش قبل كده وليه بعد كده وهكذا. الشاي فالفتح كان في الفتح الأول الإسلام انتشر في الشمال الأفريقي انتشار سريع جدا. يعني مصر وبرقة وطرابلس والمغرب العربي لغاية ما دخلوا الأندلس ده كله فيه. يعني احنا دخلنا الأندلس 91 هجري في عهد الوليد بن عبد الملك. ملاحظة دائما بيقف أمامها المؤرخين إن الإسلام انتشر بسرعة مهولة جدا في الشمال وطلع على أوروبا كمل الخناقة فوق ونزل لغاية النوبة وجي يلتف وقف وظلت الصحراء حاجز وجنوب الصحراء محدش جي جنبه. وثم انتشر الإسلام بشكل بطيء جدا في الساحل الشرقي الجنوب الشرقي اللي هو إيه؟ لا مش صومة زنجبار تحتها تنزانيا. المساحة دي للمسلمين بدأوا إيه يبقوا موجودين فيها وكذا. وبعد كده يحصل الأئمة الإباضية في عمان هيبقوا ليهم سلطنات ممتدة جدا في هذه المنطقة. يعني مثلا هياخدوا عليهم كينيا وزنجبار اللي هي تنزانيا دلوقتي أو حتة من تنزانيا والكونغو بالعرض كل ده هيبقى خاضع للعمانيين وبعض الجزر طبعا. لكن الشاهد سؤال اسألوا سؤال أول لحظة بس نصغر اللي احنا لا مش عايزين ده لحظة ماشي. السؤال بيقولوا ايه؟ بيقول لي بص الكثافة اللي موجودة فوق حس ان في فراغ تحت الصحراء. الصحراء حاجز. الاسلام انتشر بعد كده بالطرق الصوفيه والتجاره وبتاع بس بعد فتره طويله جدا. ولما نشأت الدول القويه في الغرب الافريقي زي دوله الموحدين والمرابطين دوله المرابطين نشأت في حوض نهر السنغال توسعت جدا ونشرت الاسلام شويه تحت. ايه السبب؟ فكثير جدا من المؤرخين بيقف يعني حائر والاسلام بهذه القوه اللي اندفع بها كان يتصور وخاصه ان افريقيا ما فيهاش اي حضاره مناوئه. يعني مش من الروم مثلا اوروبا دي طلعت عين المسلمين محصلينها بحر وشرق وغرب ويعني نطولهم من جوه خدوا القسطنطينيه في ايام محمد الثاني اللي هو محمد بن مراد اللي هو محمد الفاتح وقعدوا 200 500 سنه 300 سنه بيضربوا فيهم. بعد كده الدول دي صمدت وانتصت المسلمين وطردتهم تاني من الاندلس وبعد كده رجعت احتلت السواحل وبعد كده رجعت احتلت كل ديار الاسلام مره تاني استمرت فقط. افريقيا ما فيهاش حضاره كده. الفرس المسلمين كسبوهم اختفوا. افريقيا كان حريب المسلمين ان هم القاره دي فيش 30 سنه 50 سنه 100 سنه بالكتير قوي بعد الفتح الاول بدل ما المسلمين كملوا راحوا أندلس كان يبقى جزء كبير جدا. وعاد يقول لك لو ما بيطيروا ورا الروم حلو يطيروا ورا الروم وبعتوا دعاه وبتاع ويبقى فاتح ما حصلش. ففي ناس بتقول الحاجز حاجز الجغرافي بطأ من العملية. طيب ومناطق الاحتكاك اللي هي بعد كده هيبقى دولة المرابطين اللي هي المناطق القبائل البربرية وبتاع. ايه السبب؟ الغرابة. واحد اسمه بانيكار عامل كتاب اسمه من اهم الكتب اللي اتكتبت عن الاسلام في افريقيا اسمه الكتاب مترجم بهذا العنوان اسمه الاسلام والوثنية في غرب افريقيا. لكن اسم الكتاب الحقيقي هو الهلال والثعبان. يقصدون بالهلال الاسلام والثعبان العقائد الوثنية في افريقيا. بيقول ايه؟ بيقول الغرابة ان تصور وعي المسلمين عن وظيفة الاسلام في الفتح والجهاد تغيرت. فهم في الفتح الاول كان الهدف الاكبر ليهم هو نشر الاسلام وكسر النظم التي تمنع من الدعوه. لما تغيرت هذه الوظيفه فبقوا الامراء والملوك حريصين على جمع الاموال اكتر منهم حرصهم على الاسلام ان يسلم الناس. فكان هذه المناطق الوثنيه بياخذوا منها كم مهول جدا من الرقيق والذهب. فلو تحولوا للاسلام كان لهم مال المسلمين من حرمه وذمه. فلم يهتموا بنشر الاسلام في هذه المناطق واكتفوا باخذ الاموال. واحد يقول لك في حد يعمل كده؟ حصل يا مولانا في الرقعه الاصليه. يروى ان الحجاج بن يوسف في عصره ارسل لي احد ولاته على الامصار قال له الناس بدات اهل البلاد الاصليين بيسلموا لا ما فيش حد ما يسلم عشان ما يدفعش الجزيه لانه الزكاه هتبقى اكبر من الجزيه. الزكاه اكبر من الجزيه يعني تمام. ف لكن هيتخفف من ده ممكن يكون هيسلم وتسقط من عنه الجزية ولا يستحق عليه الزكاة يكون ما عندوش حول ما يحلش عليه حول فما يدفعش. فعلا ممكن يكون كده وممكن يكون فعلا مبرر بس مش مبرر يخلي التحول كله يبقى ده. فقالوا الناس هنا بدأت تتحول إلى الإسلام بعدد كبير فقال خراج الدولة مدخلات الدولة. فقال له أسلموا ما أسلموش يضرب عليهم الجزية. يا ليه اسلم؟ انا اسلمت انت هتحافظ مش فاهم ولا ايه؟ انا كنت نصراني واسلمت الحمد لله ربنا هداك وجزاك الله خير هتدفع الجزيه برضه. الله عبيط والله ايه مسلم. فقال له تضرب عليهم الجزيه. نفس الموقف حصل في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز. قال له الناس بتسلم عندي كتير جدا وخراج الدوله بدا يقل جدا من رافق بتاعه البيت المال. سيدنا عمر بن عبد العزيز بعت له ايه؟ قال له ايه؟ لا وددت ان اسلم الناس أسلم الناس جميعا ورعيت أنا وأنت الغنم إنما أرسل محمد هاديا وليس جابيا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته إيه؟ الهداية مش الجباية. يعني أنا بعتك مش عشان تلم فلوس أنا بعتك عشان كان سيدنا عمر بن الخطاب يقول إيه في وظيفته؟ يقول إنما نرسلكم يعني هو بيكلم مولاة الأمصار إنما نرسلكم إلى الأمصار لتعلموا الناس كتاب ربهم وسنة نبيهم. هو عشان كده عمر خليفة القط لو انت عايز تكتب المواصفات. انما الخليفة وظيفته ايه؟ هو بيخلف النبي. فالنبي وظيفته ايه؟ فانما ارسل محمد هاديا وليس جابيا انما نرسلكم ما ده والي الخليفة يعني اللي الخليفة مفوض له جزء صلاحياته. انما نرسلكم للأمصار لتعلموا الناس كتاب ربهم وسنة نبيهم وتنظفوا لهم الشوارع. وبعد يقول لك طب ايه علاقه كتاب ربي تنظف لهم الشوارع؟ كتاب السنه يشمل جميع شعب الايمان ده اللي اتى به محمد صلى الله عليه وسلم. طب ادنى شعبه من شعب الايمان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاسلام بضع وسبعون شعب او بضع وستون شعب اعلاها وافضلها قول لا اله الا الله محمد رسول الله وادناها اماطه الاذى من الطريق والحياء شعبه من شعب الايمان. فلو انا ضمنت ان انت بتامر بكتاب السنه فانت استوعبت كلهم ممكن واحده تتفلت منك وتنظف لهم. يعني انت للهدايه ولخدمه الناس عشان نختصر للهدايه وخدمه الناس. فهي دي الفكره. ده عمر بن الخطاب عمر بن عبد العزيز عشان كده قالوا على عمر بن العزيز مع فرق الزمن المهول جدا بينه والراشدين قالوا يكونش راشد. ليه بقى؟ عشان الوظيفه مش استعادها. والا هو بيحكم في ملك بني اميه هو ملك بني اميه هو نفس النظام. معظم رجال الدولة هم معظم النظام السياسي يعني هم القضاء. كان في قاضي ايام الوليد وسليمان وفي قاضي هنا ومعظم القضاء هم بس عمر بن عزيز نزع بعض الاشياء, صرف خالد السياف ده مثلا ما جابهوش تاني, مراكب السلطان شالها, خد كل الفلوس اللي كان واخدينها بغير حق, رجع فلوس بيت المال المسلمين, واحد من احد الناس ليس له ان ياخذ من مالهم الا ما يعطوه, كف عن دماء المسلمين, تغيير وظيفه الجهاد نفسها. عمر بن عبد العزيز بعت له واحد من الولاة كانوا في غزو فقال له احنا بيقول له طمني على جيوش المسلمين, فقال له غزونا وغنمنا ولم يقتل منا رجل, غزوة كاملة الناس طلعت وجيوش وبتاع من هيب جيوش المسلمين وبتاع, قال له ولكن واحنا راجعين كنا راجعين من بلاد برد, المسلمين مش متعودين لانه معظم العرب في الوقت ده كان في الدولة الأموية معظم الغزو عرب, فقال له فمات رجل من البرد مش لابس كويس يعني. فعمر عزيز يروى انه لما جاله خطاب بكى بكاء شديد جدا وبعت له رسالة قال عزمت عليك ألا تغزو بالمسلمين في الشتاء, يعني احنا هنحارب طب واحنا تهلك المسلمين ليه, احنا رايحين نهدي الناس عشان يبقوا مسلمين, ده مسلم جاهز تفرط في حياته بسهوله؟ عشان كده عمر بن عبد العزيز على الغرابه جزء من الرشد بتاعه ان هو كف حركه الفتوح كفعل عمر. عمر اول ما جاء اول حاجه عملها قال لخالد بن الوليد المثنى لا تتوغلوا في ديار الكفر, والله لو وددت ان بيني وبين العراق جبل لا ارتقي ولا ارتقوا, افصل بينهم لا روح ولا اجي عشان المسلمين ما يموتوش, دم المسلم ده عزيز جدا. واحد يقول لك طب والجهاد ماشي الاول احفظ دم المسلم ده, لو عرفت احفظ دمه مع حدش يجي جنبه كان به, لا الا ما يقوم الوظيفه الا بجهاد خلاص بذلنا الدماء, لكن الاصل عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه لا تتمنوا لقاء العدو وان لقيتموه فاثبتوا, يعني انت في الاصل تتمنى لقاء العدو ولا لا تتمنى لقاء العدو؟ في الاصل لا اتمنى لقاء العدو, ليه؟ السلامه يعني اوفر للمسلم خلاص وتوفر دم المسلمين خلاص. عمر سيدنا عمرو بن العاص قال له لو ما دخلتش مصر ما تخشاش, قال له لا والله انا دخلتها للاسف انا ما رجلي زلفت ودخلت العريش, ابعد بقى مؤن وعداد وكده. لكن عمرو بن العاص بيفكر بحكم القياده العسكريه وبتاع, عمر بن الخطاب خليفه راشد, عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم استحسن فعل خالد بن الوليد. الناس قالوا على خالد بن الوليد في مؤتة ايه لما خرجوا لما رجعوا بالجيش قالوا ايه, خرجت الناس تحصبهم بالحصب, قالوا له ما فرار, فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هم الكرار, بل انا سيئتهم. سيدنا عمر بن الخطاب لما ناس فرت في موقعة الجسر قتل فيه عدد كبير من الصحابة, فالناس فقالوا له ده في ناس هرب جات مشي من العراق راحت قبائلها, فعمر الخطاب لما عرف ذكى قال لو كانوا أتوني لكان خيرا لهم, فأنا فئتهم أنا فئة كل مسلم. ما هو رب العزة استثنى من الوعيد الفرار من الزحف عياذا بالله من الكبائر, إذا لقى المسلم الكافر ثبت في الأصل لا يتمنى لقاء العدو, لكن لو التقى يصبر كما صبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هو فسيدنا عمر الخطاب الآية إلا متحيزا لفئة أو متحرفا لقتال متحيز لفئة, فالمتحرف لقتال ده اللي عامل ايه, عامل خطه يعني عامل خطه بيعمل انسحاب منظم فبجري هوب يروح راجع وبتاع, او متحيز لفئة انا داخل بعمل استطلاع هوب لقيت جيش كتير رحت انسحبت ورجعت للجيش بتاعي, فواحد يقول لك انا فريت بفريت ايه انا راجع للجيش ليه قياده بنسحب تنظيم زي ما عمل سيدنا خالد الوليد انسحب للنبي. فعمر بن الخطاب قال لهم ايه, انا فئه كل مسلم, ما هو مش ليك انت خليفه, فانت لو انسحبت عشان خليفه فيا امتى بقى يتقال احنا رايحين نقصد العدو بتاعه ونصطفت الجيوش وبعد كده انت خفت تروح تجريت, ده ما ينفعش في الاصل, ده بقى ما ينفعش في الاسلام, انت تقاتل وتصبر كما صبر الصالحون. الشاهد فهي الفكره ان هو بني كارده بيقول ايه, بيقول لك لما تغيرت الوعي السياسي بتاع المسلمين فوظيفه الحاكم تغير, ما فيش خليفه بيه ملك, فالملك يهمه ايه, جبلة الاموال اهم من هدايه الانفس. اما النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سيدنا علي ايه, قال والله لا اعطينا الرايه غدا رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله, واعطاه لعلي بن ابي طالب. فالنبي اداه له في امتى, في غزوه ايه, بخيبر محاصر مين, اليهود, وهيطلع عينهم خلاص, والنبي صلى الله عليه وسلم اجلى كل اليهود اتبقي له دول خلاص, وبعد كده قال له ايه, اعطى الرايه وقال له ايه, ادعوهم للاسلام احنا مش هنحاربهم, لا ان يسلموا خيرا لهم وخيرا لك. ده كان بيحارب. انا يهمني في الاصل امام محمد صلى الله عليه وسلم فارسل لهدايه الناس، امرت بان اقاتل الناس. ليه؟ ليه بقى؟ حتى يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، فان قالوا عصوا مني اموالهم ودماءهم الا بحق وحق الصلاه والزكاه. فالشاهد ان هو كله ده عشان يقول لا اله الا الله، عشان النبي كده، عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا اسامه قال اقتلت بعد ان قال لا اله الا الله اسامه؟ فقال نعم يا رسول الله. فما قال الا متخوفا من السيف، فقال فكيف تفعل بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه؟ هو ده هو انا اصلا جاي ليه؟ انا رب العزه ارسل محمد صلى الله عليه وسلم ليه؟ لهدايه الناس. فهدايه الناس تستوجب قول لا اله، فلو قال لا اله الا الله عسى منه الا بحقها لو بعد كده طرأ منه شيء، لكن في الاصل ان لا اله الا الله تعصم الدماء والاموال. في الاصل ان لا اله الا الله تعصم في الحال، كافر ولسه اتي الواحد وقال لا اله الا الله يعصم دمه ثم ننظر فيه، بس في الاصل هي دي اللي ارسل من اجلها الرسل، فدي ثقيله جدا عند الله عز وجل. فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ ادعوهم للاسلام. فلان يهدي الله بك رجلا خير لك من حور عين. لو ده اسلم واحد بس منهم ده كويس قوي، ده يهود ومحاصرهم والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قد فعل ببني قريظه ما فعل، ودول ان احمد بني قريظه، دول خلاصه كفار اليهود اللي هرب من اللي مشي من بنو النضير وبنو قينو، كل صفوه الكفر راحت في خيبر. واما النبي صلى الله عليه وسلم فاول ما قال له ايه ادعوهم للاسلام. اول حاجه عشان كده دايما سبحان الله العظيم الراشدين فارق بينهم وبينهم بين غيرهم السماء والارض، اصحاب رضي الله عن اصحاب محمد، ان هو كان الهدف ده لا يعني لا يحرف عن عينهم يعني لحظه، نحارب ولا ما نحاربش؟ والله على حسب، لو الحرب تحفظ الناس اللي بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله لا يبقى ما نحاربش. النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه كانوا هيتجنوا ويحاربوا في الحديبيه، فقال لهم ايه؟ لهم والله ما يعني ان اجابوني اي خطه يعظمون بها شعائر الله اجبتهم اليه. ليه؟ يحقن دماء المسلمين. فكره ايه؟ ان دم المسلم ده غالي جدا، يعني هو المسلم لو خير اقاتل ولا اقاتل؟ لا اقاتل. طيب وقع ما يوجب القتال؟ لا اقاتل ده فرضا بقى مش بمزاجك. يقول لك لا ما هو وقع ما يوجب القتال وانا مش هقاتل. لا ما مش بمزاجك. ده يعني ايه؟ عشان كده رب العزه كذا مره مخرج الكلام مش الامر، العتاب. وما لكم لا تقاتلون؟ ليه ما تحاربش؟ في نساء مستضعفه وفي رجال مستضعفه وفي نساء وفي ناس بتفتن في دينها، فلما لا تقاتلون؟ يعني ده كتير جدا الخطاب يخرج مخرج اللي هو ايه؟ العتاب. وبعد كده قال لهم ايه؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم، انتوا لو كنتوا عايزين تحاربوا استغضبوا لانفسكم، اما الان فثقل عليكم الجهاد، اما الان فقد جاء الجهاد. وما لكم اذا قيل لكم ثقلتم الى الارض. يعني لما جالهم في الاخر الجهاد بالمعنى، هم دول المهاجرين اللي كانوا قالوا يا رسول الله الا تدعو لنا الا تستنصر لنا؟ سيدنا عمر الخطاب هو اللي قال له لكن بعد كده عاتمهم الله عز وجل جميعا. عشان كده سيدنا ابو بكر الصديق هو قال له برضه عمر الخطاب لما جه قال له ما حاربش العرب. ليه؟ قال له حاجه غير المعنى اللي هو بتحقن من اجل الدماء. واحد يقول لك ايه؟ ما عشان هم كتار. عمر الخطاب كان بيقول له عشان هم كتار والعرب كلها ارتدت. وطب سيب منع الزكاه بس، ابو بكر كان خليفه خط يعني يخلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احافظ على دين الناس ولا نعصم الدماء؟ لا احافظ على دين الناس. عشان كده قال له ايه؟ لا والله لا ينقص الدين وانا حي. ده ابو بكر. عشان كده ابو بكر كان خليفه الرسول. هو ده المعنى. اقعد اعمل خطوط كده هتلاقيهم في الاخر طلع لك اجابه على السؤال. طيب نتوقف عند هذا الحد. فيش تكليفات فلتهم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نستكمل ان شاء الله افريقيا المسلمه المحاضره القادمه.